الفصل الثاني: نشوء دويلات الأويغر في مدن تركستان الشرقية ودورهم السياسي والعسكري والحضاري والإداري في عهد المغول من 226 إلى 656 هجري، من 840 إلى 1258 ميلادي. المبحث الأول: هجرة الأويغر من منغوليا إلى مدن تركستان الشرقية سنة 226 هجري 840 ميلادي وانعكاساتها السياسية. المبحث الثاني: خضوع الأويغر للمغول ودورهم السياسي والعسكري والحضاري والإداري من 606 إلى 656 هجري، من 1209 إلى 1258 ميلادي. المبحث الأول: هجرة الأويغر من منغوليا إلى مدن تركستان الشرقية سنة 226 هجري 840 ميلادي وانعكاساتها السياسية. أولاً: تأسيس الدويلات الأويغورية في مدن تركستان الشرقية ونتائجها السياسية. ثانياً: العلاقات السياسية بين الدويلات الأويغورية في مدن تركستان الشرقية والدول المجاورة لها. ألف: دولة الأويغور في بيش بالغ وعلاقاتها مع الصين. ب: دولة الأويغور في كان تشو أو دولة الأويغور الصفر ساري أويغولار وعلاقاتها السياسية مع التانكوت والصين. جيم: دولة الأويغور في تورفان أو تورفان وعلاقاتها السياسية مع الصين. ثالثا: صراع الخطأ مع الأتراك القرغيز وموقفهم السياسي من الأويغور. رابعا: المدلول السياسي للقب إيدي قوت أو إيدي كوت وأهميته السياسية. المبحث الأول: هجرة الأويغر من منغوليا إلى مدن تركستان الشرقية سنة 226 هجري 840 ميلادي وانعكاساتها السياسية. تعد هجرة الأويغر من منغوليا بعد نهاية دولتهم الأورخونية سنة 226 هجري 840 ميلادي من الأحداث التاريخية المهمة التي شهدتها قارة آسيا نظرا للآثار السياسية التي ترتبت عليها، لا سيما إن كانت هجرة جماعية كالتي شهدها الأويغر. وسوف أستعرض هنا أهم المناطق التي مروا بها وأهم القوى السياسية التي اصطدموا معها والتي أسهمت في بلورة حياتهم وتغيير خارطتهم السياسية. أولا: تأسيس الدويلات الأويغورية في مدن تركستان الشرقية ونتائجها السياسية. لا تعد هجرة الأقوام من بلد إلى آخر أمرا هينا، لا سيما إن كانت هجرتهم هذه قد حدثت نتيجة ضغوط سياسية عصفت بهم وأجبرتهم على الرحيل عن وطنهم الذي أسسوا فيه دولة قوية مارست دورا سياسيا وعسكريا حاسما في التاريخ. وكان من الممكن أن تصبح دولة مترامية الأطراف فيما لو قدر لها البقاء والاستمرار، غير أن هجرة الأويغر إلى مدن تركستان الشرقية وتأسيسهم لدويلات أخرى لهم فيها وإن كانت لا تضارع دولتهم السابقة في القوة والسلطة والنفوذ، فإنها وإن لم تنجح سياسيا وعسكريا كالسابق فقد مارست دورا حضاريا وثقافيا متميزا تفوق من خلاله الأويغر على من كان يعاصرهم من القوى السياسية. ومن المهم أن أذكر هنا أنه ونظرا لاستقرار الأويغر في عدد من مدن تركستان الشرقية الصينية المهمة، فقد أصبحوا معبرا لعامة شعوب آسيا المتحضرة في العصور الوسطى، وأصبحوا حلقة وصل بين أقوام وشعوب عدة مثل الفرس والصينيين والهنود. وقد أشار بارتولد إلى حقيقة مهمة يؤكد من خلالها أن الأويغر يعدون أول من كان له النصيب الأوفر في صبغ البلاد التي تعرف اليوم بتركستان الصينية بالصبغة التركية، وربما قد يكون ذلك لمن كان قبلهم، إذ عد العرب منذ البداية مدينة كاشغر وما إلى شرقها من البلاد أصقاعا تركية خالصة. وسوف أستعرض هنا أهم الدويلات التي أسسها الأتراك الأويغر بعد هجرتهم إلى عدد من مدن تركستان الشرقية الصينية، مؤكدة ما أشار إليه المؤرخ التركي يلماز أستونا بقوله: كان الأويغر يعيشون على شكل دويلات صغيرة في مدن تركستان الشرقية على عهد القرخانيين. وأضاف قائلا: فقدت الدولة التركية الكبرى صفتها العالمية وصفة الإمبراطورية الآسيوية بين عام 231 و329 هجري 845 و940 ميلادي. وقد حكم خلال 95 عاما هذه ملوك من الأويغر والقرخانيين، ولا تتوفر لدينا المعلومات الكافية للجزم بسيطرة أحدهما على الآخر، إلا أننا نستطيع أن نقول بأن القرخانيين كانوا ملوك الغرب والأويغر ملوك الشرق. فقد تمكن عدد من الأويغر من التوجه إلى مدينة بيشباليغ أو بيشباليغ، وكانوا بقيادة وو ني تاجين، واستقروا فيها واتخذوها عاصمة لهم، فضلا عن استقرارهم في المناطق المجاورة لها، وبذلك تكون حدود دولتهم قد امتدت بعد هجرتهم هذه حتى مدينة قوتشو أو قراخوجا. وابتداء من سنة 252 هجري 866 ميلادي، أصبح الأويغر ملوكا في مدينة بيشباليغ، وعرفوا باسم أويغر بيشباليغ، وقد توسعت ثقافتهم وتطورت في هذه المدينة. وقد ذكر أن قسما من الأويغر ممن هاجروا إلى مدينة بيشباليغ قد توجهوا بعدها إلى دشت القفشاق واستقروا فيها. وقد يكون السبب الرئيس لهجرتهم إلى دشت القفشاق هو لخوفهم من استمرار زحف القرغيز إليهم، فضلا عن كثرة عددهم، فأصبح المكان لا يسعهم ففضلوا الهجرة منه. وفي الوقت نفسه توجهت 13 قبيلة بقيادة ووجي تيلي جنوبا، إذ عبروا الصحراء المنغولية ووصلوا إلى ما يعرف اليوم بمنغوليا الداخلية التي كانت تسمى بتشينهي، إذ كانت تكثر فيها الحاميات الصينية. وذكر أن قسما منهم هاجروا إلى الجنوب واختاروا زعيما لهم وهو القاغان وو تشيا ووجي تكين، وكان ذلك في حدود سنة 227 هجري 841 ميلادي، غير أنه قتل في سنة 233 هجري 847 ميلادي. ثم انقسموا إلى ثلاثة مجموعات هاجرت إلى ثلاث مناطق. توجهت المجموعة الأولى التي كانت مؤلفة من 15 قبيلة باتجاه هضبة البامير الواقعة غرب جبال كون كيلنك أو كون لين، وقد انضموا هناك إلى قبيلة القارلوق، وأطلق عليهم فيما بعد اسم أويغر غرب كون كيلنك. أما في السجلات الصينية فقد أطلق عليهم اسم أويغر بامير الغربية. وهذه المجموعة أسست فيما بعد إمارة القرخانيين من 315 إلى 607 هجري، من 927 إلى 1210 ميلادي. أما المجموعة الثانية فكانت تضم غالبية الأويغر ممن هربوا غربا واستقروا عند الطرفين الجنوبي والشمالي لسلسلة جبال تيان شان، وقرب المنطقة التي تعرف باسم كانسو أو كان تشو أو كان تشو. وانقسموا إلى قسمين، أحد هذين القسمين سيطر على معظم المناطق الممتدة من التبت وصولا إلى مدينة كانسو، وخضعت معظم المناطق المحيطة ببحيرة كوكو أو كوكونور في التبت لسلطتهم أيضا، وأسسوا دولة صغيرة لهم هناك استمرت قائمة حتى قضى التانكوت عليها في سنة 452 هجري 1060 ميلادي. وذكر أن هذا القسم من الأويغر قد توجهوا باتجاه ممر هيكسي واستقروا حول كانزهو كانزو حاليا، وأسسوا دولة الأويغر في كانزهو وسموا باسم أويغر كانزهو أو الأويغر الصفر يلو أويغر أو ساري أويغولار. وإلى يومنا هذا يوجد ما يسمى أويغر الصفر ساري أويغولار، وعرفت أيضا باسم آخر هو أويغر كان تشو. ومن الجدير بالذكر أن الأويغر أسسوا دولتهم في كان تشو أو كان تشو في حدود منتصف القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي. أما القسم الآخر من المجموعة الثانية من الأويغر فقد كان أكثر عددا من القسم الأول، فقد استقروا في المنطقة الواقعة بالقرب من جبال تيان شان، وقبل أن تحل سنة 234 هجري 848 ميلادي اختاروا ملكا لهم وكان يدعى مونغ لي. بينما هاجرت المجموعة الثالثة من الأويغر إلى مدينة طورفان، فنشأت بذلك دولة طورفان الأويغورية، فضلا عن سيطرتهم على مدن الواحات في حوض تاريم بما فيها قوجو وما يجاورها من مدن، وقد سموا في السجلات التاريخية باسم أويغر القوجو أو القوجو أو شيزهو، وأسسوا دولة الأويغر القوجو في القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي التي استمرت قائمة حتى عهد إمبراطورية إيوان المغولية في الصين من 657 إلى 772 هجري، من 1258 إلى 1370 ميلادي. وبذلك نشأت دويلة أويغورية في هذه المدينة، استطاعت أن تبقى قائمة حتى قضى عليها المغول في القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي، أي في حدود سنة 606 هجري 1209 ميلادي. وقد ورد في أحد المصادر التاريخية أن مدينة قوجو كانت المدينة الأويغورية الوحيدة في ذلك الوقت شبه مستقلة، غير أنه ومنذ عام 606 هجري 1209 ميلادي ولغاية عام 674 هجري 1275 ميلادي كان المغول يفرضون سلطتهم عليها، وكان يتولى إدارتها عدد من الأمراء أو الموظفين نيابة عنهم. ثانيا، العلاقات السياسية بين الدويلات الأويغورية في مدن تركستان الشرقية والدول المجاورة لها. بعد أن استعرضت هجرات الأويغور المتتابعة من منغوليا إلى مدن تركستان الشرقية وأهم الدويلات التي وضعوا لها حجر الأساس فيها، مدركين أنها سوف لن تكون بمستوى دولتهم في منغوليا، غير أنهم كانوا مقتنعين برغبتهم في تأسيس دويلات تحمل اسمهم وإن كانت صغيرة لتكون امتدادا لدولتهم السابقة، وهذا سوف لن يتحقق إلا من خلال عقد تحالفات مع الدول المجاورة لهم، لا سيما القوية منها والتي ارتبطت معها بعلاقات طيبة سابقا. وسوف أحاول هنا استعراض أهم الملامح السياسية لهذه العلاقات وأبرز سماتها، مشيرة من خلال ذلك إلى قلة المصادر التاريخية التي أشارت إليها، ومؤكدة على أهم الدويلات الأويغورية التي جمعتها علاقات متينة مع هذه الدول وفي مقدمتها الصين. فقد ارتبط الأويغور ممن استقروا في مدن تركستان الشرقية بعلاقات وثيقة مع الصين، امتدادا وتواصلا مع ما كان بينهم من علاقات وشيجة ومصاهرات سياسية في عهد قاغانات الدولة الأورخونية الأويغورية في منغوليا. ولهذا ذكر أن الأويغور الذين استقروا في مدن تركستان الشرقية كانوا أصدقاء مخلصين للصين وأنصارها في مصائبها ومحنها. لهذا نرى في تاريخ الصين إشارات كثيرة تنوه عن الموقف الإيجابي للأويغور وما قدموه من خدمات جليلة لهم. ألف، دولة الأويغور في بيشبالغ وعلاقاتها مع الصين. لقد ذكرت سابقا هجرة عدد كبير من الأويغور إلى مدينة بيشبالغ بعد أن طردهم القرغيز من منغوليا، وسوف أوضح هنا طبيعة علاقاتهم السياسية مع الصين. فقد كان أباطرة الصين من أسرة تانغ على اطلاع بأخبار دولة الأويغور في مدينة بيشبالغ عند قيام التبتيين بالهجوم عليهم، غير أن المصادر التاريخية لم تشر إلى معلومات موسعة عن موقفهم حيالهم. وكان للأويغور في مدينة بيشبالغ علاقات سياسية ودبلوماسية مع أسرة سونغ من 349 إلى 678 هجري، من 960 إلى 1279 ميلادي، الحاكمة في الصين. وقد استمرت هذه العلاقات بين الطرفين إلى سنة 372 هجري 982 ميلادي، إذ استقبل أحد قاغانات الأويغور في مدينة بيشبالغ السفير الصيني والمبعوث الرسمي لأسرة سونغ وانغ يين تي. ولم تشر المصادر التاريخية إلى الأسباب التي تكمن وراء هذه السفارة أو أهم نتائجها، غير أن هذا الأمر يؤكد لنا حسن العلاقات بين الطرفين. ب. دولة الأويغور في كان تشو أو دولة الأويغور الصفر صار أويغولار وعلاقاتها السياسية مع التانكوت والصين. لا بد لنا من استعراض الظروف والتحديات السياسية التي واجهها الأويغور عقب خروجهم من منغوليا وهجرتهم إلى كانشو أو كانسو. فقد أدرك الأويغور حجم التحديات التي سوف تواجههم ومدى خطورتها، لا سيما وأن هذه المنطقة كانت محط نزاع طويل بين قوى عدة. 1. الصراع السياسي بين دولة الأويغور في كانشو والتانكوت أو التانكوت. واجه الأويغور بعد هجرتهم إلى كانشو صراعات سياسية مع عدد من القوى التي كانت تطمح لفرض سيطرتها على هذه المنطقة، نظرا لأهمية موقعها الجغرافي مما جعلها تحتل مكانة اقتصادية مرموقة بين الدول. لقد كانت هذه الدولة تقع في وسط آسيا، مما مكنهم من السيطرة على طريق الحرير التجاري وعلى معظم منافذ التجارة التي تمر من هذا الطريق. ومن الجدير بالذكر أنه قبل أن تنشأ دولتهم هذه في هذا المكان، كان هناك صراع بين الصين والتبت عليه، وكانت كفة التبت هي الراجحة دائما. ففي خلال القرنين الأول والثاني الهجري، السابع والثامن الميلادي، تمكن التبتيون من السيطرة على حوض تاريم، وبذلك أصبحت منطقة كانز هاو خاضعة سياسيا وإداريا لسلطتهم، وكان الصراع بينهم وبين الصينيين على أشده لغرض السيطرة على هذه المنطقة. وقد تمكن الصينيون من إخضاع كانز هاو لسيطرتهم في عام 237 هجري 851 ميلادي، وأصبحت جزءا من أملاك أسرة تانغ الصينية. وعندما هاجر قسم من الأويغر إلى ممر هيكسي حاليا تسمى كانزو أو كانسو، استقروا بشكل ملحوظ في منطقة تسمى كانز هاو، تعرف حاليا باسم سانكاي، وانضموا إلى بعض المهاجرين الأول من الأويغر هناك. حينها بدأ الأويغر بتأسيس دولة لهم في هذه المنطقة، واتخذوا من كانز هاو مركزا لهم، مستقرين في معظم المناطق والمدن الواقعة حولها في حلول نهاية القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي. وكانت آثارهم واضحة دائما فيها، إذ بدأوا يمتلكون أراضي خاصة بهم فضلا عن قيامهم بدفع ضريبة للصين. لم تستقر الأوضاع في مدينة كانز هاو طويلا، فسرعان ما اندلعت ثورة عارمة فيها في سنة 293 هجري 905 ميلادي بقيادة زهانغ جينغ فينغ ضد إمبراطورية تانغ الصينية، وقد انضمت إليه بعض من القوات الصينية، وتمكن قائد هذه الثورة من تأسيس مملكة له عرفت باسم جين شان. وقد استغل الأويغر اضطراب الأوضاع في مدينة كانز هاو، وبدأوا بتحشيد جيوشهم للإطاحة بمملكة جين شان، غير أن المصادر التاريخية لا تذكر شيئا عن النتيجة الحاسمة لهذه الحملة التي قام بها الأويغر. وقد تمكن الأويغر في عهد القاغان بانتلر من تأسيس دولة أويغورية صغيرة جديدة لهم في كانز هاو أو كانسو سنة 298 هجري 910 ميلادي، غير أن دولتهم هذه لم تنعم بالاستقرار لمدة طويلة، فسرعان ما سقطت على يد التانكوت. فقد ثار التانكوت في شمال الصين وأسسوا دولة لهم أطلق عليها اسم كانزو، وبدأوا بمهاجمة الأويغر في كانز هاو، وتمكنوا في سنة 419 هجري 1028 ميلادي من الاستيلاء على كانز هاو، وقضوا على دولة الأويغر فيها، غير أن الأويغر بقوا مستقرين في هذه المنطقة خاضعين لهم. ومن الجدير بالذكر أن دولة الأويغر في كانسو قد استمرت ما يقرب من 168 سنة حتى سقطت بيد التانكوت في سنة 419 هجري 1028 ميلادي. فأنشأ التانكوت بذلك دولة مستقلة لهم في هذه المنطقة، وقد نجح المغول فيما بعد من الاستيلاء عليها في سنة 624 هجري 1227 ميلادي. وبعد أن قضى التانكوت على دولة الأويغر في كانز هاو، تمكنوا من تأسيس دولة صغيرة لهم في مدينة شاز هاو في عام 428 هجري 1036 ميلادي، غير أنها لم تلبث أن سقطت بيد التانكوت أيضا في سنة 452 هجري 1060 ميلادي، وأجبروا الأويغر على دفع ضريبة سنوية لهم. وأرى أن رغبة التانكوت في السيطرة على دولة الأويغر في مدينة كان تشو نظرا لما تتمتع به أراضيها من ثروة اقتصادية متنوعة، فضلا عن رغبتهم في التحكم بطرق التجارة المارة بها. وقد أشار بارتولد إلى أن أخبار تدمير الدولة الأويغورية في كانشو قد وصلت إلى مسامع العرب، مما يؤكد لنا على حرص العرب على تتبع أخبار الأويغور ولمعظم المستجدات السياسية لمواكبتها ولأخذ الحيطة والحذر مما سوف تؤول إليه الأمور. ويشير بارتولد إلى أن الأتراك الأويغور ما زالوا يعيشون في إقليم التبت حتى الآن دون أن يكون لهم طوال تلك المدة أي نشاط سياسي، وما زالوا محتفظين بلغتهم إلى حد ما، محافظين بذلك على علاقاتهم الودية مع حكام التبت طوال هذه السنوات. ومن أهم المناطق التي ما زال الأويغور يستقرون فيها حتى الآن منطقة سوجوف وكاجوف في إقليم قان سو كانسو. وقد عثر العالم الروسي مالوف على أكبر النصب التركية وأهمها في المناطق التي يستقر فيها الأويغور الصفر التي تسمى ألتون ياروق سوترا. 2- العلاقات السياسية بين دولة الأويغور في كانشو والصين. منذ أن تأسست دولة الأويغور في كانشو، سعى حكامها جاهدين لتعميق أواصر الصداقة مع الدول المجاورة لهم، وفي مقدمتها الصين، وإن لم تكن بمستوى ما كانت عليه في عهد دولة الأويغور الأورخونية في منغوليا. فقد ارتبط الأويغور في كانشو بعلاقات جيدة مع أسرة تانغ الصينية سياسيا وعسكريا واقتصاديا. لهذا بقي عدد من الأويغور لغاية القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي مستقرين في مدينة تون هونغ أو دون هونغ. وقد أشار السيرافي إلى رواية أكد من خلالها استمرار العلاقات الحسنة بين الصين والأتراك، غير أنه قد أشار إلى أن المقصود بالأتراك هنا هم التغزغز. وقد اتفق المسعودي مع السيرافي في ذكر تفاصيل هذه الرواية، وعلى الرغم أنه لم يشر من خلال روايته هذه إلى هوية هؤلاء الأتراك، غير أنه من المرجح أن يكون المقصود بهم هم الأويغور الذين أسسوا دولتهم في مدينة كانشو. فقد أشار السيرافي إلى أن ثورة كبيرة اندلعت في الصين سنة 264 هجري 877 ميلادي بقيادة شخص يدعى بالشوا، في حين ذكر المسعودي إنه في سنة 332 هجري 943 ميلادي اندلعت ثورة في الصين بقيادة يانشو ضد الإمبراطور الصيني يعبور. ومن خلال سياق الأحداث التاريخية أرى أن الثورة قد اندلعت سنة 246 هجري 877 ميلادي. وقد أشار الدكتور زكي محمد حسن إلى ذلك مؤكدا أن الخراب الذي لحق بمدينة خانقو كان في سنة 264 هجري 877 ميلادي بسبب الاضطرابات التي حدثت في الصين التي قتل بسببها الكثير من المسلمين، وهذا كان له أثر كبير في عرقلة طرق المواصلات البحرية التجارية بين الصين والشرق الأدنى. ومن المهم أن أذكر هنا أن خطر هذه الثورة قد ازداد لا سيما بعد انضمام عدد كبير من أهل الفتن واللصوص وقطاع الطرق إلى يانشو أو بالشوا. ومما زاد من قوته أن الإمبراطور الصيني لم يتخذ منذ البداية أي تدابير تحد من تفاقم خطره، فبدأ بشن الغارات على عدد من المدن الصينية المهمة مثل مدينة خانقو، وقد حاولت جيوش الإمبراطور الصيني ردعه غير أنها فشلت في ذلك. وقد قام يانشو بقتل عدد كبير من المسلمين والمسيحيين واليهود وغيرهم بعد سيطرته على المدينة، فضلا عن قيامه بقتل ما يقارب من 120 ألف رجل صيني ومعظمهم من التجار وكبار رجال الدولة. وقد أشار المسعودي والسيرافي إلى حجم الخراب والدمار الذي ألحقه يانشو بالمدينة قائلين: وقطع هذا العدو ما كان حول مدينة خانقو من غابات شجر التوت، إذ كان يحتفظ به لما يكون من ورقه وما يطعم منه لدود القز الذي ينتج منه الحرير، فكان ذهاب الشجر داعيا إلى انقطاع الحرير الصيني وجهازه إلى ديار الإسلام. وقد تفاقم خطر الثائر يانشو لا سيما بعد أن تمكن من فرض سيطرته على مدينة أنموا التي كانت دار الملك أو دار الملك، فتصدى له الإمبراطور الصيني في نحو 100,000 مقاتل ممن بقي معه من خواصه وأتباعه، واستمرت الحرب بينهما سجالا لمدة شهر حتى تمكن يانشو من إلحاق الهزيمة به، فأسرع الإمبراطور الصيني بالهرب محتميا بإحدى المدن الصينية الواقعة في أطراف الصين. أما يانشو فبعد سيطرته على مدينة أنموا استولى على كنوز الإمبراطور وأمعن في إلحاق الدمار والخراب في هذه المدينة والمدن الأخرى، وأمر بقتل عدد كبير من سكانها. وقد أشار المسعودي إلى أن الإمبراطور الصيني قد بعث رسالة إلى ملك الترك طالبا منه المساعدة، مذكرا إياه بواجبات الملوك حيال من يستنجد بهم من ملوك الدول المجاورة لهم، في حين أشار السيرافي مؤكدا من خلال كلامه على الرسالة التي بعثها الإمبراطور الصيني إلى ملك الترك من التغزغز قائلا: كتب ملك الصين إلى ملك التغزغز من بلاد الترك وبينهم مجاورة ومصاهرة، ووجه إليه رسلا يسأله كف هذا الرجل عنه. وفي معظم الأحوال فقد استجاب الملك التركي لنجدته وبعث قوات عسكرية له بلغ عددها ما يقارب 400 ألف مقاتل بقيادة ابنه. واشتبك الطرفان بمعارك طاحنة، وكانت الحرب بينهما سجالا لمدة سنة، حتى تمكن الملك التركي من إلحاق الهزيمة بالثائر يانشو، غير أنه اختفى خلال المعركة فذكر أنه قتل، وقيل إنه حرق، وقد وقع عدد كبير من أتباعه أسرى بيد الجيش التركي. وبعد هذا الانتصار الكبير عاد الإمبراطور الصيني إلى دار ملكه معززا مكرما. غير أن حسن العلاقات بين الأويغر في مدينة كانتشو والصين لم تستمر طويلا، فسرعان ما توترت ملحقة الضرر بمصالح كلا الطرفين. فقد اضطربت الأوضاع في الصين في سنة 293 هجري 905 ميلادي على إثر قيام الجيش الصيني بتمرد ضد الإمبراطور الصيني، فاعتقل عددا كبيرا من الأويغر وفرض سيطرته على طرق التجارة وسلبوها من الأويغر. وقد كان لهذا الأمر تداعيات اقتصادية سلبية ألحقت الضرر باقتصاد دولة الأويغر في كانتشو. ومما زاد الأمر سوءا قيام الإمبراطور الصيني في سنة 299 هجري 911 ميلادي بفرض سلطته على الأويغر بشكل تام من خلال تدخله في شؤونهم الداخلية، فولى عليهم القاغان مي جين. غير أن الجيش الأويغوري لم يقف مكتوف اليدين، فقد تمكن بقيادة القائد تيجين أو تيجين من فرض سيطرته على مدينة تانجين، وتمكن الجيش الأويغوري أيضا من فرض سيطرته على مدينة دون هونغ. وبذلك حقق الأويغر نصرا كبيرا على الصينيين وأعلنوا استقلالهم عنهم. وكان لهذا النصر الكبير الذي حققه الأويغر نتائج إيجابية على مستقبل دولتهم السياسي في كانتشو، وأسهم في تحسين علاقاتهم السياسية مع الصين. فخلال السنوات الممتدة بين 297 و299 هجري 909 و911 ميلادي، توجه عدد من الوفود والسفارات الأويغورية إلى البلاط الصيني، فقد ارتفعت مكانتهم عند الصينيين بعد انتصاراتهم وسيطرتهم على مدينة دون هونغ. وقد استمرت العلاقات الحسنة بين الأويغور والصين نظرا لحرص كلا الطرفين على مصالحهما. فأرسل القاغان جين مي رسله إلى الصين في سنة 312 هجري 924 ميلادي، فحظي برضا الإمبراطور الصيني لا سيما بعد أن قدم له الكثير من الهدايا الثمينة كالقماش الصوفي والحرير وغيرها. وسرعان ما توفي القاغان الأويغوري جين مي في سنة 312 هجري 924 ميلادي، وتولى الحكم بدلا عنه تايجين الذي كان قائد الجيش الأويغوري، وبعث هذا بالسفراء إلى الصين في سنة 313 هجري 925 ميلادي لنيل رضا الإمبراطور الصيني. وبعد وفاة القاغان تايجين في سنة 316 هجري 928 ميلادي تولى الحكم بدلا عنه القاغان جين يو. وقد ازدادت عدد السفارات التي أرسلت إلى الصين خلال سنوات حكمه، وهذا يدل على استمرار علاقات الصداقة بين الطرفين، غير أن الاضطرابات سرعان ما عمت منطقة كانتشو خلال السنوات الممتدة من 312 إلى 320 هجري 924 إلى 932 ميلادي، لا سيما بعد قيام التانكوت بالهجوم على القوافل التجارية الأويغورية، مما أثار غضب الأويغور والصين، فاتفق الطرفان على ردعهم. وهذا الأمر يؤكد استمرار حسن العلاقات بين الأويغور في كانتشو والصين، مما حث بهما للتحالف ضد التانكوت بسبب الأضرار الاقتصادية التي أصابت تجارتهما على أيديهم. غير أن الأوضاع لم تبقى على حالها لا سيما بعد وفاة القاغان جين يو في سنة 322 هجري 933 ميلادي، فتولى الحكم من بعده القاغان جين مي. وفي عهده استمرت السفارات بين الأويغر والصين، ففي سنة 323 هجري 934 ميلادي توجه عدد من السفراء الأويغر إلى الصين، وكان الوفد يتضمن عددا من الرهبان المانويين. لقد استمر القاغان جين مي في الحكم حتى نهاية سنة 328 هجري 939 ميلادي، ولم يعرف تاريخ وفاته بالضبط. فتولى الحكم من بعده قاغان جديد لم يذكر اسمه في المصادر التاريخية، غير أنه بعث سفراءه إلى الصين خلال السنوات 323-324 هجري 934-935 ميلادي. اتفق خلالها الطرفان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القوافل التجارية، وهذه إشارة مهمة تؤكد على حرص القاغانات الأواغرة في كانتشو على تقوية أواصر الصداقة مع الصين. فخلال السنوات الممتدة من 326 إلى 335 هجري 937 إلى 946 ميلادي، كان بين البلدين سفراء يمثلون العهد الذهبي بينهما. وخير دليل على ذلك هو الوفد الذي أرسله القاغان الأويغوري في كانتشو إلى الصين في سنة 337 هجري 938 ميلادي، حاملا معه الهدايا الثمينة إلى الإمبراطور الصيني لتعزيز العلاقات وتقويتها بين الطرفين. وقد أسهم هذا إلى حد كبير في ازدهار النشاط التجاري بين البلدين، فقد كانت تجارة الخيول والأحجار الكريمة رائجة بين الطرفين. جيم، دولة الأويغر في تورفان أو تورفان وعلاقاتها السياسية مع الصين. في سنة 226 هجري 840 ميلادي، كما أشرنا آنفا، هاجر عدد من الأويغر من منغوليا إلى مناطق عدة وتوزعوا في مساحات واسعة، فاتجه قسم منهم إلى الغرب واستقروا في عدد من المدن مثل بيش بالغ وطورفان وقوتشو وكاشغر، فضلا عن استقرارهم في منطقة منخفض تورفان أو طورفان، أي المناطق المحيطة بأواسط نهر الفولغا التي تشتمل على شمال شرقي تركستان الحالية. ومن الجدير بالذكر أن أحد المؤرخين الأتراك ذكر أن الأويغر الذين استقروا في حوض طورفان كانوا مستقلين سياسيا عن بقية الدويلات الأويغورية التي تأسست في مدن تركستان الشرقية. وقد أطلق عليهم في بعض المصادر التاريخية اسم كاو تشانغ، وكان آخر قاغان حكم دولة الأويغر في مدينة طورفان في سنة 226 هجري 840 ميلادي يدعى ييني منجلي كاغان. في عهد هذا القاغان كان الصينيون مرتابين من التبتيين، لهذا تقربوا من دولة الأويغر في مدينة طورفان لكونها كانت تقع في منطقة جغرافية واقتصادية مهمة جدا مكنتها من السيطرة على الطرق التجارية في وسط آسيا، لهذا كانت تتمتع بمركز اقتصادي مرموق. وقد ازدادت أهمية دولة الأويغر في طورفان بعد أن أصبحت لها حدود مشتركة في الجنوب مع التبتيين وفي الغرب مع تركستان حتى حدود بلاد القارلوق، وهذا الأمر شجع الصين على تقوية علاقاتها معهم. ففي سنة 351 هجري 962 ميلادي توجهت سفارة أو هيئة تجارية من دولة الأويغر في طورفان تتألف من 42 شخصا إلى الصين، وقدموا منتجات أويغورية متنوعة للإمبراطور الصيني. وفي الوقت نفسه توجهت قوافل وهيئات تجارية أخرى إلى مناطق أخرى من الصين لعرض نماذج من هذه المنتجات الأويغورية، وهذا الأمر قد أسهم بشكل كبير في ارتقاء النشاط الاقتصادي لدولتهم وساعد على تصريف منتجاتهم التجارية بشتى أنواعها. وبالمقابل بعث إمبراطور الصين سفيره الرسمي إلى دولة الأويغر في مدينة طورفان ليطلعهم أكثر على الصين وسكانها، وقد استمرت هذه العلاقات الودية بين الطرفين خلال السنوات الممتدة من 371 إلى 374 هجري من 981 إلى 984 ميلادي، وقد وردت تفاصيل ذلك في التقارير الصينية المسماة وانغ يين تينين. ثالثا، صراع الخطأ مع الأتراك القرغيز وموقفهم السياسي من الأويغر. لم تبقى سيطرة الأتراك القرغيز على بلاد الأويغر مدة طويلة، إذ سرعان ما تغير هذا الوضع برمته من خلال ظهور قوة أخرى غيرت الخارطة السياسية لجميع القوى المتنازعة في هذه المنطقة. فقد اصطدم الخطأ عسكريا مع القرغيز وقاتلوهم وتمكنوا من طردهم من منغوليا في بداية القرن الخامس الهجري العاشر الميلادي، وبذلك خضع الأتراك القرغيز لسلطة الخطأ. إن انتصار الخطأ على القرغيز يعد الحد الفاصل بين انتهاء حكم الأتراك لبلاد المغول وبين ابتداء حكم هؤلاء، إذ كان القرغيز هم آخر الأقوام التركية التي استقرت في منغوليا، وهو الشعب الوحيد الذي ما زالت ذكراه قائمة في منغوليا إلى وقتنا الحاضر، إذ ما زالت آثارهم قائمة حتى الآن، بما في ذلك قبور الأويغور التي تسمى قبور القرغيز أو خركز آر. لقد بقي القسم الأكبر من الأتراك القرغيز مستقرين في أعالي نهر الينيسي، إذ احترفوا مهنة الزراعة وبقوا مستقرين في هذه المنطقة حتى خضعوا للمغول في سنة 615 هجري 1218 ميلادي، وبعد أن أخضع ملك الخطأ الذي كان يدعى أباكي بلاد القرغيز تحت سلطته، طلب من الأويغور ممن كانوا مستقرين في مدينة كانشو العودة للاستقرار في مناطقهم الأولى وعلى ضفاف نهر الأورخون في منغوليا، غير أنهم رفضوا ذلك إذ كانوا قد تأقلموا في وطنهم الجديد واعتادوا على العيش فيه، ولم تعد لهم رغبة في العيش بدوا مرة أخرى. ولعل السبب وراء موقف الخطأ المتسامح هذا مع الأويغور واحترامهم وتقديرهم لهم يعود إلى الموقف الإيجابي الذي اتخذه الأويغور منهم فيما مضى، فقد وردت رواية في أحد المصادر التاريخية مفادها أن إيلوتاشي الخطائي كان قد اتجه غربا لفرض سيطرته على معظم البلاد الواقعة هناك، وكتب رسالة إلى قاغان الأويغور بيلجي في مدينة قوتشو لمساعدته والسماح له بالمرور بأراضيه، فوافق القاغان بيلجي على مساعدته ومنحه جيادا وخرافا وجمالا ليستمر برحلته دون أن يواجه أي مصاعب خلالها. وليس هذا فحسب، بل إن قاغان الأويغور قد وعده أن تكون ذريته خاضعة له. ولم تشر المصادر التاريخية إلى السبب الرئيس الذي دفع بقاغان الأويغور لاتخاذ هذا الموقف، وأرى أن خشيته من عدد من القوى السياسية المجاورة لبلاده وفي مقدمتهم القرغيز كانت السبب الرئيس في ذلك. لهذا كان إيلوتاشي الخطائي ودودا مع أويغور قوتشو ولم يمارس حيالهم غير السلطة غير المباشرة، حفاظا منه على جميل قاغانهم بيلجي له عندما رحب به ودعمه وعزز من قوته عند مروره بأراضيه. لهذا ذكر أن الخطأ قد أنشأوا دولتهم على حساب الأتراك الأويغور المستقرين في حوض نهر التاريم وعلى حساب غيرهم من الأتراك. والمهم هنا أنه بعد أن قضى الخطأ على القرغيز وفرضوا سيطرتهم على معظم أراضيهم، دخل الأويغور في طاعة ملك الخطأ، وأصبح معظم الأتراك الأويغور المستقرين في حوض نهر التاريم وطورفان من أهم أتباعه، لا سيما بعد أن فرض الخطأ سيطرتهم على معظم مدن تركستان وبلاد ما وراء النهر. وكان خير دليل على خضوع الأويغور لسلطتهم هو موافقتهم على دفع الخراج أو الجزية لهم سنويا، وبذلك أصبحت أملاك الخطأ تشتمل على معظم إقليم تركستان والمناطق الممتدة من بلاد الأويغور شرقا حتى نهر جيحون وبحيرة خوارزم أو آرال غربا. رابعا، المدلول السياسي للقب إيدي قوت وأهميته السياسية. لقد ذكرت مسبقا أهم الألقاب التي تلقب بها زعماء الأويغور وحكامهم خلال المراحل التاريخية التي مرت بها دويلات الأويغور، وهذا إن دل على شيء فهو يؤكد على تقبل الأويغور للتطور التاريخي والتلقائي الذي خضعت له دويلاتهم ولرغبتهم في تطويع ذاتهم لمسميات سياسية عدة قابلة للتغيير والتطور لتظهر بدورها هاجس قوم كانوا غالبا ما يتحينون الفرص لكسب معطيات سياسية وحضارية متجددة استمدوها من حضارات معاصرة لهم، وليؤكدوا من خلاله للعالم أجمع بأنهم شعب محب للحضارة والسلام. إن هذا التنوع والتطور الذي لمسناه في الألقاب التي أطلقت على زعماء الأويغور يشير إلى البعد السياسي الذي تميز به زعماؤهم، فكل لقب كان يشير إلى مرحلة تاريخية مهمة من تاريخ دويلاتهم وله أهميته السياسية في رسم معالم علاقاتهم الخارجية مع دول الجوار. ومن أشهر الألقاب التي تلقب بها حكام الأويغر لقب إيديقوت، وقد أطلق عليهم هذا اللقب في حدود القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي. وقد وردت إشارة في أحد المصادر التركية أن هذا اللقب أطلق عليهم بعد سنة 337 هجري 948 ميلادي، وأرى أن هذا اللقب قد أطلق على حكام الأويغر بعد خضوعهم للخطأ، وظلوا يلقبون به حتى بعد خضوعهم للمغول. ومن الجدير بالذكر أن هذا اللقب كان يطلق على حاكم أقوام الباسميل التركية، وقد وردت هذه الإشارة في نقوش أورخون. أما الاشتقاق اللغوي لهذا اللقب وأهم المعاني والمدلولات السياسية التي أعطيت له فهي عديدة، وسوف أستعرضها هنا بالتفصيل. فكلمة قوت في اللغة التركية تقابلها في اللغة الإنجليزية كلمة ماجستات، وتقابلها باللغة التركية كلمة حشمة ماب، أي صاحب الجلالة. وقد أشار ابن العبري إلى أن معنى هذا اللقب هو صاحب الدولة، وذكر أن معناه ملك الدولة أو رئيس الدولة، وذكر أيضا أن معناه السعادة المقدسة أو العظمة. وأشار فامبري إلى أن معناه رب الحظ، وهناك من أشار إلى أن معناه المرسل من الله سبحانه وتعالى، بينما أشار الجويني إلى معنى آخر لهذا اللقب بعيدا عن كل ما أشرنا إليه آنفا، وهو الشجرة التي نقشت على جدرانهم. ومن الجدير بالذكر أن بقايا الآثار الموجودة في إحدى مدنهم وهي تورفان أو تورفان قد سميت نسبة إلى هذا اللقب، وهي آثار إيديكيشيري، أو كانت تسمى إيدقوت شهري. ومن الجدير بالذكر أن هناك ألقابا أخرى لقب بها حكام الأويغر، منها لقب شاه، وهو لقب فارسي يعني الملك أو السيد، وكان يطلق على ملوك الفرس أو من تشبه بهم. ولهذا أشار الدكتور أحمد محمود السادات إلى أن الأويغر اتخذوا لقب شاد الذي يقابله في المعنى اللقب الفارسي شاه، غير أني لم أتمكن من العثور على أي رواية تاريخية سواء في المصادر العربية أو التركية أو الفارسية تؤكد إطلاق هذا اللقب على حكام الدويلات الأويغرية. لهذا أرى أن هذا اللقب ربما قد تلقب به حكامهم في مرحلة متأخرة جدا من تاريخهم. المبحث الثاني، خضوع الأويغر للمغول ودورهم السياسي والعسكري والحضاري والإداري، من 606 إلى 656 هجري، من 1209 إلى 1258 ميلادي. أولا، خضوع الأويغر الشرقيين لجنكيز خان في سنة 606 هجري 1209 ميلادي. ثانيا، الدور السياسي والعسكري للإيديقوت الأويغوري بارتشوك في عهد جنكيز خان من 606 إلى 624 هجري 1209 إلى 1226 ميلادي. ثالثا، المصاهرات بين المغول والأويغر وانعكاساتها السياسية. رابعا، دور الأويغر السياسي في عهد خلفاء جنكيز خان من 626 إلى 656 هجري 1228 إلى 1258 ميلادي. خامسا، دور الأويغر الحضاري والإداري في الإمبراطورية المغولية من 606 إلى 656 هجري 1209 إلى 1258 ميلادي. المبحث الثاني، خضوع الأويغر للمغول ودورهم السياسي والعسكري والحضاري والإداري من 606 إلى 656 هجري 1209 إلى 1258 ميلادي. لقد خاض الأويغر صراعات عدة وتعرضوا لمخاطر جمة هددت حياتهم ومستقبل أبنائهم، وخضعوا لسلطة من هم أقوى منهم، ولم يكن أمامهم سوى الانضواء تحت حمايتها وإعلان الطاعة لها لتوفير الحماية لأفرادهم ولدرء الخطر عنهم والعيش بسلام وأمان لأطول مدة ممكنة، غير أنهم على الرغم من ذلك لم يرضوا بالذل والهوان محاولين العيش بكرامة وحرية. لهذا بدأوا بالبحث عن أكثر الأطراف المتنازعة قوة لإعلان الطاعة لها والتحالف معها. لهذا فقد مارس الأويغر دورا تاريخيا هاما في الأحداث التاريخية لمنطقة شرق وأواسط قارة آسيا، وسوف أوضح هنا دورهم ودور زعيمهم السياسي والعسكري في عهد المغول وما كان له من أثر كبير في مستقبل الأويغر السياسي والإداري وموقف جنكيز خان وخلفائه منهم. أولا، خضوع الأويغر الشرقيين لجنكيز خان في سنة 606 هجري 1209 ميلادي. لقد توضح دور الأتراك الأويغر السياسي والعسكري بعد أن خضعت بلادهم لسلطة الخطأ، وأصبح أكثر وضوحا من خلال محاولة حاكمهم للتخلص من الظلم الواقع عليهم، وكان لاجتياح جنكيز خان لبلادهم أثر مهم في تغيير خارطة حياتهم السياسية. وأشار المؤرخ عباس إقبال إلى حقيقة مهمة جدا وإلى الأسباب الرئيسية التي دفعت جنكيز خان لفرض سيطرته على بلاد الأويغر، مؤكدا أن جنكيز خان قد بذل جهده من أجل فتح طريق التجارة القديم الذي كان يربط بين خراسان والصين، أي طريق الحرير. لهذا سعى جاهدا لفرض سيطرته على بلاد الأويغر والخطأ والنايمان وغيرهم وإخضاعهم تحت سلطته، إذ كانوا يشكلون حاجزا مانعا لمرور القوافل التجارية وسببا في فقدان الأمن في مسالك هذا الطريق. فعندما خضعت تركستان وبلاد ما وراء النهر لسيطرة الخطأ سنة 536 هجري 1141 ميلادي، بعث ملكهم شحنة يدعى شاوكم إلى هذه البلاد، وكان هذا يقيم في مدينة قوتشو أو قرخوجة الأويغورية. وعندما استقر هذا في هذه المدينة وتولى إدارتها، استخف بأمر الإيديقوت الأويغوري بارتشوق، وبدأ بتحريض بقية الأمراء ضده. ولقد أساء شاوكم بحق الأويغر وعامة السكان، وقد أشار المؤرخ فؤاد عبد المعطي الصياد إلى ذلك قائلا: سلك فيهم طريق الظلم والتعسف، وكان يشق عليهم في طلب الأموال بغير حق، فتضايقوا جدا من صنيع القراخطائيين وبرموا بحكمهم وودوا لو تخلصوا منهم. وأكد المؤرخ عباس إقبال على ذلك قائلا: واتخذ عامله سبيل الظلم والقهر، ونفر الناس من حكم الخطأ، فأعلن الإيديقوت الأويغوري بارتشوق أو بارجوق عن تمرده ضدهم وخروجه عن طاعتهم سنة 606 هجري 1209 ميلادي. وقد أشار بارتولد إلى أن الإيديقوت الأويغوري بارتشوق قام بثورة ضد ملك الخطأ. ومن الجدير بالذكر أنه كان لزعيم قبيلة النايمان قوتشلك خان دور في ذلك من خلال محاولته للضغط على الأويغر وتشجيعهم على الانتفاض على حكم الخطأ، وذلك محاولة منه لإضعافهم وتشتيت قوتهم. ومن الأسباب الرئيسة التي شجعت الإيديقوت الأويغوري بارتشوق على إعلان ثورته هو ما كانت تصله من أخبار عن انتصارات جنكيز خان ونجاحه في الاستيلاء على بلاد الخطأ وإخضاعه لكافة القبائل المغولية تحت سلطته، فضلا عما كانت تصله من أخبار عن بطشه وجبروته، لا سيما بعد أن أصبحت أراضيهم معرضة لهجمات جيوش جنكيز خان. لهذا قرر الخضوع له ليحفظ أولا نفسه من ذل الهزيمة وإهانة الأسر، وليحفظ شعبه وبلاده من ويلات الحرب التي كان مقتنعا بأنه سوف يفشل فيها أمامه، فضلا عن رغبته في إنقاذ شعبه المحب للسلام من ظلم الخطأ وتعسفهم، ولخشيته من قيام الخطأ بهجوم كاسح ضده انتقاما لهدر كرامة دولتهم. لهذا استغل الإيديقوت الأويغوري هذه الفرصة وأعلن ثورته ضد الخطأ وقتل شحنتهم المدعو شاوكم. في حين أشارت بعض المصادر التاريخية إلى أنه عندما استولى جنكيز خان على بلاد الخطأ عقد الإيديقوت الأويغوري حلفا معه، ثم أمره بإلقاء القبض على شاوكم وأن يقيده في منزله ويسجنه فيه ويجبره على إعلان عصيانه على الخطأ وإعلان تبعيته للمغول، ففعل ما أمره به جنكيز خان، ثم قام بعد ذلك بقتله سنة 606 هجري 1209 ميلادي. لهذا أشارت المصادر التاريخية إلى أن خضوع الإيديقوت الأويغوري بارتشوق لجنكيز خان كان في حدود سنة 606 هجري 1209 ميلادي. ومن الجدير بالذكر أن خضوع الإيديقوت الأويغوري لجنكيز خان كان طوعيا ودون أي ضغط من أحد، فقد أسرع بتقديم ولائه وطاعته له، وخضع قومه وكان أغلبهم من المسلمين له أيضا، وبذلك وضع نفسه وقومه تحت حماية المغول. فقد بعث الإيديقوت الأويغوري رسله إلى جنكيز خان، وكان من بينهم قتالمش أو قتالمش قيا وعمر آغول وتارباي، ليقدموا الولاء والطاعة له باسمه ولإعلان خضوعهم له، وليطلب الأمانة لنفسه ولرعيته. فوافق جنكيز خان على طلبه هذا، وقد عبر عن رضاه عنه من خلال تكريمه لرسوله. وقد ذكر أن الإيديقوت الأويغوري بارتشوك قد بعث برسالة إلى جنكيز خان تتضمن في فحواها إعلان طاعته له، وقد كانت تنص على ما يأتي: فكما تنقشع السحب وتبزغ الشمس مشعة لوجهها المتجرد، وكما يكشف الجليد المتكسر عن النبع الأزرق الذي تحته، كذلك فعل بي وصولك الذي غمرني بالبهجة والسرور وبالأمل في الخلاص. وقد أشار أحد المؤرخين إلى نص هذه الرسالة بما يلي: لقد أتى زهو ملك الاحتلال العالمي إلي، فقد اتفقت ولحين وقت قريب مع إجراءات الخان، وكذلك للتو أتهيأ للتوضيح وعبر السفارة التغيير الذي طرأ على موقفي، ولأضع نفسي بين يديه ورهن أمره الملك القوي العظيم. وفيما أنا أفكر في ذلك رأيت مبعوثيك قادمين إلي، وحينها لمحت السماء الزرقاء عبر الغيوم تحيط بي، ورأيت كذلك نهرا مشعا بالزرقة حيث الجليد كان يغطي قبلا كل شيء. امتلأ قلبي بالبهجة والسرور، وأضع بين يديك ورهن أمرك أرض الأويغر. لقد تلقى جنكيز خان هذه الرسالة بفرح كبير وحفاوة منقطعة النظير، ثم أصدر أوامره بضرورة حضور الإيديقوت الأويغوري بارتشوك إليه للمثول بين يديه. وقد ذكر أن جنكيز خان أرسل إليه سفيرا من عنده يدعى دورباي يأمره بالحضور إليه، فاستجاب الإيديقوت الأويغوري لدعوته في سنة 606 هجري 1209 ميلادي، فرحب به وأكرم وفادته، وغمره جنكيز خان بعطفه وأتحفه بجملة من الهدايا الفاخرة. وأهدى الإيديقوت الأويغوري هدايا عظيمة لجنكيز خان قام بتقديمها بنفسه له، فازداد اهتمام الخان به، ثم عاد من عنده معززا ومكرما، وخلع عليه جنكيز خان لقب قائد تشتشونج أو تشتشونج، وأقطعه أرضا وأصدر فرمانا يتضمن أن يتوارث أبناؤه وأحفاده من بعده السلطة ولمدة قرنين، واستمر أحفاده يتمتعون بهذه الامتيازات حتى أواسط القرن السابع الهجري 13 الميلادي. ومنذ ذلك الوقت أصبح الأويغور الشرقيون من أهم أتباع جنكيز خان ومناصريه وتحت سيطرته المباشرة، إذ لم يجد الأويغور حاميا صادقا وقويا لهم مثل جنكيز خان. وخير دليل على خضوع الأويغور الشرقيين والإيديقوت بارتشوك لسلطة جنكيز خان سلما وعن طيب خاطر، وهو عندما دخل الجيش المغولي في مدينتهم طورفان لقي كل الترحيب من أهلها، إذ كانوا يعدونهم محررين لا محتلين، نظرا لما عانوه من ظلم على يد كوتشلك خان زعيم قبيلة النايمان الذي سيطر على بلادهم والتي كانت خاضعة لسلطة الخطأ آنذاك. وبخضوع الأويغور الشرقيين لسلطة المغول يكون جنكيز خان قد حقق هدفه في قضائه فعليا على معظم دويلاتهم في مدن تركستان الشرقية. أما الأويغور الغربيون لا سيما مسلمو الترك في كاشغر وختن فقد ذهبوا مذهبا مغايرا للأويغور الشرقيين ولم يفعلوا ما فعلوه، لهذا بقي جنكيز خان لا يجرؤ على مجابهتهم لا سيما حينما كانوا خاضعين للخطأ. فخلال تلك المرحلة التاريخية كان كوتشلك خان أو كوتشلك خان زعيم قبيلة النايمان قد سيطر على معظم أملاك دولة الخطأ وفي مقدمتها كاشغر وختن، وقد عمد إلى إلحاق الأذى بعامة الناس لا سيما المسلمين منهم. فبعد سيطرته على مدينة كاشغر بعث جيشه ليجمعوا الغلات في موعد الحصاد وأمرهم بإحراق ما يتبقى منه مما سبب في ارتفاع الأسعار وانتشار الفقر والقحط. ومما زاد الأمر سوءا هو إجبار عامة المسلمين على الارتداد عن دينهم واعتناق المسيحية أو الوثنية أو ارتداء ملابس الخطأ، غير أنهم رفضوا الارتداد عن الإسلام ووافقوا على ارتداء الزي الخطائي مضطرين خوفا على حياتهم. وأمر كوتشلك خان بمنع الأذان في الجوامع وأغلقت المدارس وأمحي ذكرها. وقد اتخذ كوتشلك خان من مدينة كاشغر مركزا ومقرا له، ثم توجه كوتشلك خان إلى مدينة ختن وفرض سيطرته عليها بالقوة وارتكب فيها شتى أنواع الموبقات وأقبحها، ملحقا الأذى بسكانها ومعذبا إياهم بأبشع الوسائل. ثانيا، الدور السياسي والعسكري للإيديقوت الأويغوري بارتشوق في عهد جنكيز خان من 606 إلى 624 هجري، من 1209 إلى 1226 ميلادي. لقد كان جنكيز خان موفقا في إخضاعه للإيديقوت الأويغوري لسلطته نظرا لحاجته له ولقومه في تنفيذ مخططاته العسكرية التي سعى جاهدا لتنفيذها في أقصر وقت ممكن، فقد حاول الإفادة من قدراته العسكرية فضلا عما كان يمتلكه من خبرة كبيرة في هذا المجال، وقد أثبتت الأحداث التاريخية صحة هذا الأمر. لهذا كان جنكيز خان مدركا تماما بأهمية خضوع الإيديقوت الأويغوري بارتشوق له، إذ يعد هذا مكسبا عظيما للمغول، فأصبح أقوى حليف أمين له، إذ لم يصبح بارتشوق مجرد فرد عادي كبقية الأفراد من عامة الأويغر أو من الحكام والأمراء ممن خضعوا لسلطة المغول، بل كان تابعا مخلصا في ولائه لجنكيز خان، وقد أكد له هذا مرارا من خلال ما زوده به وبكل ما يحتاجه من معلومات سرية تتعلق بدولة الخطأ. فقد ساعدت هذه المعلومات جنكيز خان في إعداد خططه العسكرية وكانت سببا مهما في نجاحها، لهذا كان لجنكيز خان انطباع ذا أثر طيب حياله نظرا لما قدمه من خدمات جليلة تستحق هذا الإطراء والثناء، لهذا كان سباقا قبل غيره من الأمراء في خوض المعارك ضد خصوم جنكيز خان وأعدائه. وقد أثر هذا إيجابيا في معظم الأويغر الذين أصبحوا يمثلون القوة الغالبة والمسيطرة على جميع الشؤون العسكرية والإدارية والمدنية والحضرية في عموم أركان الإمبراطورية المغولية. لهذا تولوا مناصب مهمة في الجيش وكان لهم دور في تحقيق النصر للمغول، فقد أصبحت قوى الإيديقوت بارتشوق الأويغوري جيشا قويا تابعا لقوات جنكيز خان وجيشه، وقد أعجب جنكيز خان بشجاعته وبراعته. وقد اتضح هذا فعليا على إثر انضمام عدد كبير من الأويغور إلى الجيش المغولي، إذ ذكر أن عدد العناصر غير المغولية التي كانت في صفوف الجيش المغولي قد بلغت 29,000 وكانوا خليطا من أجناس عدة، وكان الأويغور في مقدمتهم فضلا عن الصينيين والخطأ. لهذا كان للإيديقوت الأويغوري فضل كبير على المغول، وقد أدرك القليل من الأمراء المغول قيمته آنذاك. وقد اتضح دور الإيديقوت الأويغوري السياسي والعسكري، وعبر عن مدى إخلاصه لجنكيز خان من خلال مشاركته في الحملات العسكرية التي كان الجيش المغولي يشنها ضد القبائل المغولية والتركية المستقرة في المناطق الغربية من منغوليا لإخضاعها لسيطرتهم، فقد أبدى مساعدته لجنكيز خان في حملاته العسكرية التي شنها للقضاء على قبائل الماركييت ومطاردة فلولهم التي هربت إلى بلاد الأويغور بعد مقتل زعيمهم توقتابيكي في سنة 600 هجري 1203 ميلادي. فقد كان الأمير الأويغوري بارتشوق مصيبا عندما اتخذ إجراءات عدة حيالهم عندما طلبوا منه مساعدتهم والاحتماء في بلاده، فعندما هرب أبناء توقتابيكي الثلاثة وعمهم بعد هزيمتهم أمام جنكيز خان في سنة 600 هجري 1203 ميلادي، بعثوا رسولهم إلى الإيديقوت الأويغوري بارتشوق طالبين منه حمايتهم واللجوء إلى دياره، غير أن الأمير الأويغوري أدرك أن وجودهم في بلاده سوف يشكل خطرا عليه وعلى شعبه، فأخر عودة رسولهم إليه وعمل على تشتيت قواتهم، غير أنه سرعان ما شعر بالندم من جراء تصرفه هذا، إذ كان يتوقع أن هؤلاء ربما ينحازون فيما بعد إما إلى الخطأ وربما إلى جنكيز خان، وقد يحرضون أحد الطرفين ضده، وسرعان ما تبدد خوفه وشعر بالأمان عند وصول، كما أشرنا آنفا، رسل جنكيز خان إليه. وقدم الإديقوت بارتشوك الأويغوري مساعدته للجيش المغولي عندما توجه لمحاربة كوتشلك خان زعيم قبيلة النايمان في مدينة كاشغر من خلال إمداده بثلاثمائة جندي، ووعد جنكيز خان بالبقاء على أهبة الاستعداد مع أهله وحشمه لخدمته. وقد ورد في عدد من المصادر التاريخية أن جنكيز خان قد بعث إلى مدينة كاشغر قوة عسكرية مؤلفة من 10,000، وقيل 20,000 مقاتل، وقد أسندت قيادة هذه القوات إلى القائد تشيبي نويان، وقد شارك معهم الإيديقوت الأويغوري مع عدد من قواته. في حين أشار بارتولد إلى أن الإيديقوت الأويغوري قاد جيشا عدته 10,000 مقاتل في الحملات العسكرية التي شنها المغول على كوتشلك خان، وهذا بالطبع عدد كبير لا يمكن التغاضي عنه أو التقليل من أهميته، فهو يؤكد على عزم الإيديقوت وأتباعه من الأويغر على التفاني لمساعدة جنكيز خان للإطاحة بزعيم قبيلة النايمان كوتشلك خان. وعندما وصلت الأنباء إلى كوتشلك خان في مدينة كاشغر بتقدم جيوش جنكيز خان نحوه، هرب مسرعا فتبعه الجيش المغولي حتى بلغ مدينة بذخشان، ودخل مضيقا ليس له مخرج يدعى ورارني. وقد تمكن عدد من الصيادين من أهل بذخشان ممن كانوا يصطادون في تلك المنطقة الجبلية من إلقاء القبض عليه وتسليمه للمغول، فقطعوا رأسه وحملوه معهم. وغنم سكان بذخشان غنائم لا تحصى من الأموال التي كان يمتلكها كوتشلك خان، وهكذا تحررت مدينتا كاشغر وختن من سيطرة كوتشلك خان وأصبحتا خاضعتين للمغول. وبنهاية كوتشلك خان وخضوع كاشغر وختن لسلطة جنكيز خان دخل سكانها من الأويغر وغيرهم تحت سلطته أيضا. وقد أشار الجويني إلى سياسة المغول حيال سكان مدينة كاشغر بعد أن قضوا على كوتشلك خان قائلا: وأجاز المغول الأذان والتكبير وأداء الصلوات، وخرج مناد منهم ينادي في المدينة أن لكل فرد من أهل المدينة الحق في أن يعيش كما يريد ويدين بالدين الذي يعتقد به. وهذا دليل على أن جنكيز خان قد اتبع سياسة عادلة نوعا ما حيال المسلمين من الأويغر وغيرهم في مدينة كاشغر بعد أن عانوا من ظلم كوتشلك خان واضطهاده. وشارك الإيديقوت بارتشوك الأويغوري أيضا في الحرب التي شنها جنكيز خان على التانكوت سنة 607 هجري 1210 ميلادي، وشاركه أيضا في حملاته العسكرية على الصين التي استمرت خلال السنوات الممتدة من 608 إلى 612 هجري 1211 إلى 1215 ميلادي. وقدم الإيديقوت الأويغوري بارتشوك دعمه العسكري للمغول عندما بعث جنكيز خان قائده جان تيمور سنة 610 هجري 1213 ميلادي إلى مدينة جند أو جند، يعرض عليهم الدخول في طاعته سلما، غير أنهم رفضوا ذلك، فاتفق القائد جان تيمور مع الإيديقوت الأويغوري بارتشوك على إقامة معسكرهم أمام أبواب المدينة تمهيدا لفرض السيطرة عليها ونهبها بعد أن أعطوا الأمانة لسكانها على أرواحهم، ونجحوا في اقتحامها بعد أن فرضوا حصارا طويلا عليها. وعندما توجه جنكيز خان لفرض سيطرته على مدينة أترار سنة 616 هجري 1219 ميلادي، انضم إلى جيشه عندما وصل إلى نواحي تركستان كل من الأمير أرسلان خان من قيالغ والأمير سقناق من الماليغ والإيديقوت من بيشباليغ، وساروا بعساكرهم معه. وبعد احتلال المغول لمدينة أترار سنة 616 هجري 1219 ميلادي، اتجهوا لفرض سيطرتهم على مدن أخرى من بلاد ما وراء النهر سنة 617 هجري 1220 ميلادي، وكان الإيديقوت مستمرا في خدمتهم. وعندما قرر جنكيز خان العودة إلى بلاده أمره بالعودة إلى وطنه. إن مشاركة الإديقوت بارتشوق الأويغوري في معظم حملات المغول العسكرية يؤكد لنا عدم صحة ما ورد في أحد المصادر التاريخية التي أشارت إلى أن جنكيز خان كان قد تخلى عن بعض العناصر غير المغولية التي كانت تقاتل في جيشه ومنعهم من المشاركة معه في حملاته العسكرية في هذه البلاد وفي مقدمتهم الأويغور وغيرهم لعدم ثقته بهم ولخوفه من أن يقوموا بثورة أو تمرد ضده وربما يتحالفون مع أعدائه فيصبح عونا لهم عليه. وبعد كل هذه الانتصارات التي حققها جنكيز خان والمغول بمساعدة الإديقوت الأويغوري، عزم جنكيز خان في القضاء على دولة الأويغور في مدينة كان تشو أي الأويغور الصفر، ونجح فعلا في إخضاعهم لسلطته في حدود سنة 623 هجري 1226 ميلادي. ومن الجدير بالذكر أنه بعد أن فرض جنكيز خان سيطرته على معظم بلاد الأويغور ولا ابنه جوغتاي خان والذي توفي في سنة 638 هجري 1240 ميلادي على المناطق الممتدة من حدود بلاد الأويغور إلى سمرقند وبخارى. وبذلك اندمج الأويغور مع المغول، لهذا تغيرت ملامحهم كما ذكرنا سابقا، فقد بدأوا وبمرور الزمن يظهرون بملامح المغول والتي كانت تتميز بالعيون الغائرة وعظام الوجه البارزة، ولم يكن هذا بسبب اندماجهم مع المغول فحسب بل مع الصينيين أيضا. ثالثا، المصاهرات بين المغول والأويغور وانعكاساتها السياسية. لقد نال الإديقوت بارتشوق الأويغوري حسن ظن جنكيز خان منذ أن أعلن خضوعه له ووضع نفسه وقومه تحت إمرته، فأصبح من أقرب الناس إليه وأكثرهم إخلاصا له، وقد توضح هذا الأمر في أكثر من مناسبة من خلال مشاركته في معظم الحملات العسكرية التي خاضها المغول في بلاد المشرق الإسلامي وضد معظم القبائل المغولية التي وقفت في وجه جنكيز خان، فكان خير عون لهم في معظمها، بل إنه كان سببا رئيسيا في تحقيق النصر لصالحهم وملحقا الهزيمة بأعدائهم، ولهذا أعجب به جنكيز خان ومنحه ثقته. وخير دليل على ذلك هو موقف جنكيز خان الإيجابي منه، فلقد كان للخدمات الجليلة التي قدمها له أثر كبير في نفسه، لهذا أولاه مزيدا من محبته وعاطفته، حتى أنه سمح لبارتشوق بمخاطبته قائلا: آمل من كرمي الخان الأعظم أن أكون خامس أولاده. وذكر أنه قال له: وأعلن نفسي خادما وابنا لجنكيز خان العنيد الصامد الذي لا يتزعزع. وهذا يدل على رغبته في الزواج من إحدى بناته، وبالفعل وافق جنكيز خان على تزويجه من إحدى بناته، فاختار واحدة منهن لتكون زوجة له. وقد ورد في أحد المصادر التاريخية أنه في سنة 608 هجري 1211 ميلادي بعث جنكيز خان إحدى بناته لتكون زوجة للإديقوت الأويغوري بارتشوق التي كانت تدعى ألها تونيلا. وقد وردت روايات أخرى تنفي عقد هذا الزواج في حياة جنكيز خان، وبأن هذا الزواج لم يتم بسبب وفاة جنكيز خان سنة 624 هجري 1226 ميلادي. فتوجه الإديقوت إلى مدينة بيش بالغ وبقي فيها حتى تولى أوكتاي خان من 626 إلى 639 هجري من 1228 إلى 1241 ميلادي الحكم، فالتزم بأوامر أبيه فتزوج الإديقوت من ابنة جنكيز خان التي كانت تدعى آلتون بيكي، غير أنها توفيت قبل أن تزف إليه، فتزوج من أختها آلاتشين بيكي. وقد أشار الدكتور سعد بن محمد الغامدي إلى أن الإديقوت الأويغوري قد توفي قبل أن تزف إليه ابنة جنكيز خان آلاتشين بيكي. ومع تضارب آراء المؤرخين في عقد هذا الزواج أو عدم عقده، فمجرد موافقة جنكيز خان على طلبه يعد دليلا قاطعا على ثقته الكبيرة به وبقدراته، وقد أثر هذا فيما بعد بشكل إيجابي لصالح الأويغور بشكل عام في عهد خلفاء جنكيز خان سياسيا وإداريا، وقد اتضح هذا من خلال سعة نفوذهم وما نالوه من احترام وتقدير من لدن خانات المغول عامة. رابعا، دور الأويغر السياسي في عهد خلفاء جنكيز خان من 626 إلى 656 هجري، 1228 إلى 1258 ميلادي. لم تتضح معالم الدور السياسي للأويغر في عهد خلفاء جنكيز خان كما كانت في عهده، نظرا لاضطراب أمور الإمبراطورية المغولية عقب وفاته سنة 624 هجري، 1226 ميلادي. لهذا لم تشر المصادر التاريخية سوى إلى القليل من أخبارهم. فعندما تولى أوكتاي خان العرش انتقل إلى الموضع الأصلي الواقع بين بلاد الخطأ وبلاد الأويغر، ثم منح هذا الموضع إلى ابنه كيوك خان من 644 إلى 647 هجري، 1246 إلى 1249 ميلادي فيما بعد. ومما لا شك فيه أن السبب وراء انتقال أوكتاي خان إلى هذا المكان يعود لأسباب مهمة، في مقدمتها أهمية موقعها الجغرافي، وفي ذلك أهمية عسكرية اتضحت دلالاتها بمرور الوقت، فضلا عما كانت تتميز به من ثروات طبيعية مهمة. وأسند أوكتاي خان إدارة بلاد الأويغر إلى الأمير مسعود بيك، فضلا عن إدارة الولايات التي كانت تضم بلاد ما وراء النهر وبيش بالغ وكاراخوجا، اللتين كانتا من ضمن الولايات الأويغورية فضلا عن ولايات أخرى. فعندما توفي الإديقوت بارتشوك الأويغوري في سنة 633 هجري، 1235 ميلادي، في عهد أوكتاي خان، خلفه ابنه الأكبر كسماين أو كسماين من 633 إلى 643 هجري، 1235 إلى 1245 ميلادي، الذي تشرف بزيارته فمنحه لقب إيديقوت. وبعد وفاة كسماين سنة 643 هجري، 1245 ميلادي، في عهد توركينا خاتون من 639 إلى 644 هجري، 1241 إلى 1246 ميلادي، أرملة أوكتاي خان، خلفه أخوه الأوسط سالندي من 643 إلى 653 هجري، 1245 إلى 1255 ميلادي، الذي لقب أيضا بلقب إيديقوت. وفي عهد كيوك خان بقيت بلاد الأويغر تحت إدارة الأمير مسعود بك، إذ أقره الخان كيوك على منصبه. وقد أشار بارتولد إلى ذلك قائلا، فإن مسعود بك كان يدير شؤون جميع الحضر من سكان آسيا الوسطى بدءا ببلاد الأويغر وانتهاءا بخوارزم، أي أن إدارته لم تقتصر فقط على الأقطار الإسلامية وحدها. وفي عهد مينكو خان من 649 إلى 658 هجري، 1250 إلى 1259 ميلادي، بقيت بلاد الأويغر تحت إدارة مسعود بيك، إذ ولاه فضلا عن بلاد الأويغر كلا من تركستان وبلاد ما وراء النهر وفرغانة وخوارزم. وقد ذكر أنه كان حاكم مدينة بيشبالغ أيضا. ونظرا لمجريات الأحداث التاريخية المختلفة، فقد تضاربت مصالح الأتراك الأويغر وتغير موقفهم حيال خانات المغول، نظرا لتغير خارطة المصالح السياسية ولظهور شخصيات عدة على مسرح الأحداث. فقد اتضح دورهم السياسي وبشكل سلبي أثر في سياسة خان المغول الجديد من خلال اتخاذه العديد من الإجراءات التي تمكن من خلالها من وضع حد لعدد من الأويغر المتمردين والمتآمرين عليه. فقد مارس عدد من الأويغر دورا سلبيا حيال مينكو خان، وبتحريض من عدد من الأمراء المغول المعارضين لتوليه العرش. فقد ذكر أن الابن الثاني للإديقوت الأويغوري بارتشوك، وكان يدعى سالندي، قد دبر مؤامرة لقتل معظم المسلمين في بلاده خلال صلاة الجمعة. وذكر بارتولد أن أرملة كيوك خان والوصية على العرش أوغول غايميش أو أوغول غايميش هي التي أمرته بذلك، وقد نقل أوامرها هذه إليه أحد الأشخاص والمدعو بالا بيتكتشي، وكان هذا أويغوريا وثنيا ومن أهم أركان الدولة وأعيانها، في حين ذكر الجويني أن عددا من المعارضين لمينكو خان قد بعثوا رسلهم إلى بالا بيتكتشي ليتوجه إلى الإيديقوت الأويغوري ووعدوه بوعود عدة وأغروه بالأماني. وكان ملخص اتفاقهم هو قتل معظم المسلمين المقيمين في مدينة بيش بالغ وما حولها وأسر أبنائهم وسلب ممتلكاتهم، وأعدوا لتنفيذ هذه المؤامرة 50,000 من الرجال ليكونوا مددا لهم وقت الحاجة. فضلا عن ذلك فقد عقد اتفاق وجرت مشاورات مع عدد من الأمراء الأويغر وفي مقدمتهم بيلكافتي وتوكميش وبوقا وساقون وإيدكاج، وقد اتفقوا على أن يكونوا يدا واحدة. وقد كان مجمل اتفاقهم هو تنفيذ مخططهم يوم الجمعة وفي صحن المسجد الجامع، وحين ينشغل المسلمون في أداء صلاة الجمعة فيبرزون من مكامنهم وينخضون عليهم ويقتلونهم. وعندما بدأوا بوضع خططهم قام الإيديقوت الأويغوري الذي كان في خدمة أوغول غايميش أو أوغول غايميش أرملة كيوك خان بإقامة خيمة له في وسط الصحراء، واجتمع عنده عدد كبير من الأويغور. وخلال اجتماعهم هذا تمكن توكمش أو تيغمش الذي كان أحد غلمان الأمير الأويغوري المدعو بيلكافتي صدفة من الاستماع إليهم، فأدرك ما كانوا يخططون له من منكر وأذى بحق المسلمين، غير أنه أخفى ما سمعه في بداية الأمر. وبعد مرور أسبوع اختصم توكمش مع أحد المسلمين في السوق، فقال له توكمش افعل ما تريد فقد تقرر أن تنتهي حياتك في غضون 3 أيام. وكان هذا الرجل المسلم الذي اختصم مع توكمش في السوق على صلة وثيقة بالأمير سيف الدين الذي كان مقربا جدا من مينكو خان، وكان مقيما في ذلك الوقت في مدينة بيش بالغ. وقد أشار بارتولد إلى أن الأمير سيف الدين كان يقيم في مدينة بيش بالغ بصفته كان نائبا عن الأمير مسعود بك الذي كان أمير تلك البلاد. والمهم هنا أن الأمير سيف الدين قد بلغه ما حدث بين هذا الرجل المسلم وتكمش في السوق، وأدرك أن هذا يعد تهديدا واضحا للمسلمين، فاستدعى الأمير سيف الدين تكمش وسأله عن ما كان يقصده من خلال كلامه الذي وجهه لهذا الرجل المسلم في السوق أثناء خصومته معه، فشرح له القصة كاملة ووضح له قرار المخالفين والمتآمرين. وعندما اقترب موعد تنصيب مينكو خان على العرش سنة 649 هجري 1251 ميلادي، اضطر الإيديقوت الأويغوري العدول عن مساعيه والعزوف عن نيته بالغدر بالمسلمين، وقرر لقاء مينكو خان بعد أن كان ينوي مقابلة أوغول غايمش وأبنائها. فبعث الأمير سيف الدين رسولا إلى الإيديقوت وواجهه مع توكمش ومن معه من المخالفين، وقد استمر توكمش بقول الحقيقة كاملة، وبعد مناقشات عدة جرت بين الطرفين أنكر الإيديقوت الأويغوري ومن معه من المخالفين هذا الأمر، وأعلنوا عن تبرؤهم من هذه التهمة الموجهة إليهم، فضلا عن تعهد الأويغور بأنهم إذا سمعوا بهذه المخططات وأخفوها عن مينكو خان فسينالهم عقاب صارم، وبأن دمهم مسفوح ومالهم مباح. أما توكمش فقد نهض من مكانه وأجابهم قائلا ما دام الأمر لم يصل إلى بيش بالغ حتما فلنذهب إلى حضرة ملك العالم ليحاكمهم محاكمة كبرى ويكشف أبعاد هذه القصة. فأمر الأمير سيف الدين أن يتوقفوا عن التحقيق لحين قدوم الإيديقوت الأويغوري وأتباعه إلى بيش بالغ، غير أنهم لم يصلوا بعد انتظار طويل. فاستدعى الأمير سيف الدين توكمش وطالب بمحاكمته، غير أن توكمش أنكر أقواله خوفا مما قد يصيبه من أذى إن استمر المتآمرون بإنكار الحقيقة. فأمر الأمير سيف الدين ووفقا للعادات والتقاليد المتبعة عندهم بتعريته من ثيابه وضربه بالعصا التي تقرع بها الطبول حتى يرضخ للأمر، ويوضح بشكل دقيق تفاصيل اتفاق الإيديقوت الأويغوري وأتباعه ومخالفتهم لمينكو خان. ومن جملة ما صرح به توكمش أنهم تخلوا فعلا عن فكرة مخالفتهم لمينكو خان، فنقل تكمش مع رسول الأمير سيف الدين المدعو منفو بولاد إلى حضرة الإدقوت الأويغوري. وحين وصلت أخبار وصول الرسل إليه إلى مسامعه، أسرع بتغيير طريقه إلى طريق آخر مخالفا لطريقهم. أما تكمش فإنه حين وصل إلى بيش بالغ بدأ بتهديد أتباع الإدقوت من الأويغر، فخافوا منه على حياتهم وحاولوا تقديم الرشوة إليه وكل ما يحتاج إليه، لكن دون جدوى. وفي هذه الأثناء وصل الإدقوت الأويغري إلى معسكر مينكو خان. وحين عرض الأمر على قائد الجيش المغولي وأمير الأمراء مينكسار نويان، اتخذ قرارا حاسما وفوريا وأمر بمعاقبة الإدقوت الأويغري وبأن تربط يداه ويشد عليها الوثاق، ثم يربط على خشبة ويضرب 17 مرة بعصا غليظة على خاصرته وموضع أزراره. غير أن الإدقوت الأويغري أنكر كل ما اتهم به على الرغم من كل ما تعرض له من تعذيب. فواجهه تكمش بالأمير الأويغري بوقا قائلا: لن تنفعك إلا الصراحة. واستمر الإدقوت الأويغري بعدم قول الحقيقة، فأحضروا الرسول المدعو بالابيتكتشي فشرح لهم الحديث الذي جرى بين المخالفين. فتعجب الإدقوت الأويغري غاية التعجب وأجاب قائلا: أأنت بلاء؟ فأجابه: أجل. فاضطر الإدقوت الأويغري بالاعتراف بالحقيقة كاملة، ففكوا قيوده واستبعد لحين اتخاذ الإجراء اللازم بحقه. أما بيلكافتي فقد أنكر الحقيقة كاملة في بداية الأمر، غير أنه سرعان ما اضطر للاعتراف بها بعد ذلك. ثم وجهت الأسئلة إلى أتباعهم من الأويغر الواحدة والآخر، وبعد تعذيبهم بطرق عدة اضطروا للاعتراف بذنبهم. ثم جمع المتهمون جميعهم مرة ثانية للتحقيق معهم مرة أخرى، فكرروا أقوالهم معترفين مرة ثانية بذنوبهم ومن دون قيد في أيديهم يغلهم. وأعاد على مسامع الجميع العهد الذي اتفقوا عليه وبما سوف يلحق بهم إن كانوا مذنبين، فقالوا: ليس هذا بالحق. فقالوا: بلى وربنا. فأمر مينكو خان بأن يعاد الإدقوت الأويغوري إلى مدينة بيشبالغ ومعه الرسل وبيلكافتي وإدكاج، وأن تقطع أعناقهم في يوم الجمعة في اليوم نفسه الذي خططوا فيه لقتل المسلمين. ودعي الناس جميعا إلى ظاهر المدينة من المسلمين وغيرهم لمشاهدة ذلك. وتقدم أخو الإدقوت الأويغوري والمدعو أوكانج أو أوكينج، وقطع رأس أخيه بيده، ثم رميت جثته وجثث أصحابه في الصحراء. أما بالابيتكتشي فقد أحضروه مع عدد آخر من أتباعه ورموا بهم في الصحراء عراة لحين اتخاذ الإجراء اللازم بحقهم، غير أنه سرعان ما صدرت الأوامر بالعفو عنه لكونه كان مقربا من سيوركو قيتيتي بيكي والدة مينكو خان. ومع أنه نجا بفعلته هذه، غير أن مينكو خان أصدر أوامره بمصادرة نسائه وأولاده ومواشيه وكل ممتلكاته، ووفق ما كان متبعا في عادات المغول وتقاليدهم أن من يصدر حكم الإعدام بحقه ثم يعفى عنه وتوهب له الحياة يرسل إلى الحرب ويكون من جملة الفدائيين، أو يرسل مع الرسل من غير أن يعتمد عليه، أو ينقل إلى المناطق الحارة العفنة. أما ساقون فقد حكم عليه بمئة جلدة على الظهر وعشر جلدات على الخاصرة، نظرا لعدم تورطه بشكل كبير مع المخالفين المتآمرين، ولكونه كان من أتباع الأمير باتو خان ومن المقربين إليه. أما تكمش الذي كشف مؤامرتهم فقد نال عطف من كوخان وتكريمه، وتسلم مكافأة كبيرة تكريما لموقفه الإيجابي حياله، وبعد مدة اعتنق الإسلام. ثم أصدر من كوخان أوامره بتعيين أوكنج بدلا عن أخيه، ولقب بلقب الإدقوت سنة 650 هجري 1252 ميلادي. ومن الجدير بالذكر أن أوكنج هو الابن الأصغر للإدقوت الأويغوري بارتشوق، وبنهاية حكمه ينتهي حكم هذه السلالة من الحكام الأويغر. وقد استمر في منصبه خلال السنوات الممتدة من 653 إلى 659 هجري 1255 إلى 1260 ميلادي. وقد أشار بارتولد قائلا: والظاهر أن أخبار أسرة الأديكوت تقف عند هذا الحد. وأشار بارتولد إلى أن هذه الأسرة بقيت تحكم في بلاد الأويغر حتى عهد قوبيلاي خان من 658 إلى 693 هجري، 1259 إلى 1293 ميلادي، قائلا إن ولاية الأويغر احتفظت بحيادها أثناء الحرب التي نشأت بين قوبيلاي خان وقايدو، وكانت تحاول تحسين علاقاتها بالطرفين معا، مستندا في ذلك إلى رواية الهمذاني التي ذكر فيها قائلا الأويغوريون في صفاء معهما ويخدمون الجانبين. خامسا، دور الأويغور الحضاري والإداري في الإمبراطورية المغولية من 606 إلى 656 هجري، 1209 إلى 1258 ميلادي. أسهم الأويغور بشكل كبير في بلورة الفكر الحضاري والإداري عند المغول، وعملوا على ارتقائه والتفنن به من خلال ما أضافوه من أطر وملامح حضارية وإدارية في معظم أركان إمبراطوريتهم، وقد توضحت الملامح الأولى لدورهم هذا من خلال تولي عدد منهم لمناصب إدارية مهمة في البلاط المغولي، وهذا يعود بالتأكيد إلى ثقة جنكيز خان وأبنائه بهم وبقدراتهم. فمن الجدير بالذكر أن معظم الأتراك كانوا قد اعتنقوا الإسلام قبل احتلال المغول للبلاد الإسلامية وتأثروا بحضارته، لهذا أصبحت معظم القبائل التركية في مستوى حضاريا أعلى بكثير من المستوى الحضاري للمغول، لهذا كان تأثيرها على المغول ممن حكموا واستقروا في مدن آسيا الوسطى كبيرا جدا، لا سيما أن هؤلاء المغول كانوا أقلية بالنسبة لأعداد السكان الأصليين ممن كان معظمهم من الترك، لهذا فإن المغول لم يهاجروا إلى البلاد الإسلامية التي فرضوا سيطرتهم عليها، وإنما تركوا فيها حاميات عسكرية كبيرة تسند حكمهم وتدعمهم وتنوب عنهم في إدارتها وتضمن استمرار خضوعها لهم، غير أن هذه الحاميات المغولية لم تبقى بمعزل عن السكان المحليين، فقد اختلطت مع الجند الآخرين من الأتراك وفي مقدمتهم الأويغور المسلمون، إذ اعتمد المغول على هذه العناصر في تنفيذ كثيرا من المهام العسكرية وكمدد لهم في كثير من الحروب التي خاضوها، لا سيما في عهد جنكيز خان الذي ضم عددا كبيرا من القبائل التركية في جيشه، لا سيما من الأويغور وغيرهم بعد أن أعلنوا خضوعهم له، وبذلك تفوق الأتراك ممن كانوا في الجيش المغولي على العنصر المغولي في العدد، وكان معظمهم من المسلمين، إذ اعتمدت الإمبراطورية المغولية في تسيير دفة شؤونها الإدارية على عدد من الشخصيات المتميزة والتي تنتمي معظمها إلى حضارات مختلفة مثل الحضارة الصينية والأويغورية، فضلا عن عدد من المسلمين. ولهذا أشار المؤرخ عباس إقبال إلى أن أرباب الفن والفضل من الصينيين والفرس والأويغور والمغلوبين بقوة السيف قد انتقموا من المغول من خلال قوة حضارتهم، إذ فرضوا عليهم ثقافتهم وديانتهم وأصول إدارتهم وأحكامهم. ومن المؤكد لنا ومن خلال وصف المؤرخ عباس إقبال لأسلوب انتقام هؤلاء المتحضرين من المغول، فإنه يعد أسلوبا حضاريا إيجابيا أعطى دعما للإمبراطورية المغولية وأصبح سندا رئيسا لمعظم أركانها، وكان سببا مهما في التقدم الحضاري الذي شهدته الإمبراطورية المغولية عبر المراحل التاريخية المختلفة من عمرها. فبعد أن تغلب المغول على البلاد المتحضرة في الصين وخراسان وغيرها واستقرارهم في المدن، تغيرت المراسيم المغولية تغيرا ملحوظا وكبيرا، ومع أن ظاهر الأمر يقتضي في أن يتحكم المغول في آداب المتحضرين من البلاد التي فرضوا سيطرتهم عليها، أصبح الأمر عكس ذلك تماما، إذ أصبح أبناء جنكيز خان وأحفاده محكومين بأحكام الرعاية المغلوبين لهم وآدابهم، وأهملوا كثيرا من عقائد أجدادهم وقوانينهم ومراسيمهم. وأضاف المؤرخ عباس إقبال قائلا حق أن مراسيم المغول قد انغلبت بعد استيلائهم على البلاد المتحضرة لآداب هؤلاء المتحضرين، لكن كثيرا منها ظلوا يترسمونه ويرعونه، وهي التي لم تكن عندهم أسباب لتركها كقبول مذاهب المغلوبين أو تلك التي كانوا يتبعونها بسبب تعلقهم بخانهم كالياسة الجنكيزية، فانتشرت بين المغلوبين أيضا. وقد أشار المؤرخ سير تي وي أرنولد قائلا: ومن ثم تأثر المغول بمدنيات تلك الشعوب وخرجوا عن بربرية بداوتهم الأولى حين وجدوا أنفسهم جنبا إلى جنب مع هذه الأجناس ذات الديانات الراقية. وقد اتفق أن كانت الشعوب التي اختلط بها المغول على إثر فتوحاتهم تضم بين أفرادها عددا كبيرا من البوذيين والمسيحيين والمسلمين. وأكد الدكتور محمد سهيل طقوش قائلا: إن النزعة البدوية المتأصلة في نفس الزعيم المغولي قد تهذبت إثر اختلاطه بالشعوب المتحضرة الصينيين والأويغوريين والإيرانيين. وقد كان الأتراك الأويغور في مقدمة هذه الشعوب إذ تفوقوا على أسيادهم المغول حضاريا، فأصبحت حضارتهم وعاداتهم وتقاليدهم ونظامهم الإداري هي الغالبة في معظم أرجاء الإمبراطورية المغولية. وبما أن بلاد الأويغور كانت تقع بين مناطق استقرار عدد من القبائل التركية المغولية مثل النايمن والكرايت، فقد تأثرت هاتان القبيلتان بحضارة الأويغور على الرغم من ضعف نفوذها السياسي بعد ذلك، إذ نظمت دواوين المغول على أساس ما هو معروف عند الأويغور الذين احتلوا المكانة الأولى بينهم ولمدة طويلة، فضلا عن الصينيين والتانكوت والفرس. ومن خلال ذلك أستطيع القول إن أول عمال الإمبراطورية المغول كانوا من الأويغور، إذ دخل عمالهم معظم الدول المتحضرة في صحبة الحملات العسكرية المغولية، فنراهم في الصين وفي معظم البلاد الإسلامية، وكانوا ينافسون بنجاح أهالي تلك البلاد ممن كانوا أكثر ثقافة منهم، وقد وصفهم أحد المؤرخين الأتراك بأنهم كانوا عمالا جيدين. فقد وجد جنكيز خان في المستشارين من الأويغور وغيرهم من الصينيين وعدد من المسلمين ممن عملوا في بلاطه عنصرا رحيما، فكانوا نواة للإدارة في الإمبراطورية المغولية. لهذا فإن معظم المعاصرين لجنكيز خان أو القريبي العهد منه قد أسدلوا الستارة على المذابح التي اقترفها وأشاروا إلى العمل الإداري الذي أقامه بمساعدة الأويغور وغيرهم. فقد بقي هذا النظام الإداري قائما نظرا لإقامة جنكيز خان قاعدة متينة له ولأهمية الدواوين التي أنشأها الأويغور. فقد طلب جنكيز خان وخلفائه الأول من الأويغور وضع قواعد متينة للإدارة المدنية لإمبراطوريته، ووفق ما كان معمولا لديهم وفي دواوينهم من اللغة والكتابة. فقدم الأويغور مساعدتهم للمغول لتنظيم دولتهم وإدارتها، لهذا تولى عدد كبير من الأويغور مناصب إدارية مهمة في الإمبراطورية المغولية لتفوقهم على غيرهم من الأتراك. فقد كان يطلق على الأويغور ممن كانوا يتولون مناصب إدارية مهمة في الإمبراطورية المغولية كالوزراء ونواب الديوان لقب فنجان أو فنجان، الذي يعد من أهم المناصب الإدارية في البلاد، إذ كان يحتل المرتبة الثالثة بالنسبة للمناصب الإدارية الأخرى، ويكون هذا المنصب لنائب وزير الديوان ومن مختلف القبائل. وكان من أشهر الفناجين الأويغور هو تكا فنجان ويجمش فنجان، وكان يطلق على مقدم الفناجين ورئيسهم لقب شو فنجان، ومعناه زبدة الفناجين. غير أن بارتولد أشار إلى أنه في سنة 618 هجري 1221 ميلادي كان هناك شخص ينوب عن المغول في معظم بلاد آسيا الوسطى المتحضرة يطلق عليه اسم داروكجي، وكان داروكجي الماليق أول نائب للسلطة المغولية في هذه البلاد. أما في بلاد الأويغور فلم يكن هناك في ذلك العهد ممثل عن الحكومة المغولية فيها، والداروكجي أو الداروغجي هو نائب رئيس الدولة أي الخان المغولي، وكان يقوم في آن واحد بوظيفة الحاكم العسكري ووظيفة جمع الضرائب، فضلا عن أنه كان يحيط الحكومة المركزية علما بكل ما كان يحدث في مدينته إلى جانب الحاكم المحلي، وكان من واجبه أيضا إحصاؤه عدد السكان وجمع جيش من الأهالي وإقامة المواصلات البريدية وإرسال الخراج والضرائب إلى الخزينة المركزية في البلاط المغولي. فمدينة قوتشو، وكما أشرنا آنفا، كانت المدينة الأويغورية الوحيدة في ذلك الوقت شبه مستقلة، غير أنه ومنذ عام 606 هجري 1209 ميلادي ولغاية 674 هجري 1275 ميلادي، كان المغول يفرضون سلطتهم عليها، وكان يتولى إدارتها نيابة عنهم موظف يسمى داروغجي باخشي، ولمراقبة الوضع السياسي والاقتصادي والعسكري فيها. وعمل عدد كبير من الأويغر في بيت مال الإمبراطورية المغولية في عهد جنكيز خان وخلفائه، وبعض منهم كانوا حجابا وعمال دواوين، فضلا عن وجود عدد كبير من الكتاب الأويغر الذين كانوا يعملون لدى المغول والذين كانوا يطلق عليهم لقب البتكشيون. فقد حرص مينكو خان على الاعتماد على طبقة المثقفين من الأويغر، لا سيما الكتاب منهم، فضلا عن اعتماده على غيرهم من الأتراك وممن كانوا يعتنقون ديانات مختلفة. ومن المهم أن أذكر هنا أن معظم ممثلي الطبقة المثقفة من الأويغر ممن عملوا في خدمة المغول كانوا من البوذيين، فكونوا بذلك طبقة متميزة ومستقلة بذاتها تقريبا. فمنذ أن فرض المغول سيطرتهم على بلاد الأويغر واختلطوا معهم، اتخذوا من بعض البوذيين الأويغر وعلمائهم ممن كان يطلق عليهم لقب بخشي أو باخشي كتابا لهم. ومن الجدير بالذكر أن هذا اللقب أطلق أيضا على الرهبان البوذيين وعلى كتبة ملوك تركستان ممن لا علم لهم البتة باللغة الفارسية، ولهذا اللقب معان أخرى منها الوثني والساحر، بينما كان لها معنى آخر بين المغول وهو عامل الدولة. فقد شاع استخدام هذه الكلمة في عهد تيمور لانك الذي توفي في 807 هجري 1405 ميلادي وخلفائه في القرن التاسع الهجري 15 الميلادي، وهي لا تعني الراهب البوذي وإنما تدل على الموظف الذي كان يحرر الوثائق بالحروف الأويغورية، وهؤلاء كانوا موجودين في عهد خانات الجغتاي أيضا. وقد مارس عدد من الأويغور دورا واضح المعالم في البلاط المغولي، وسوف أذكر هنا أهمهم. فبعد نجاح جنكيز خان في إخضاع قبيلة النايمان، أمر بتكليف الأويغوري تاشاتون أو تاتا إنجو أو تاتا تورينغا أو تاتا تونكو الذي كان يعمل لدى قبيلة النايمان في منصب حافظ ختم الخان النايماني أي كاتب السر، قبل وقوعه في الأسر بيد المغول للقيام بهذه الوظيفة نفسها في بلاطه. وقد أشار المؤرخ هارولد لامب إلى نص المحاورة التي جرت بين جنكيز خان وتاشاتون قائلا: جاء بأويغوريا كان في خدمة أحد الرؤساء المقهورين إلى مجلس تيموجين جنكيز خان، وما زال ذلك الأويغوري يحمل غرضا ذهبيا صغيرا مصاغا صيغة عجيبة، فسأله المغولي أي جنكيز خان: لماذا لا تزال متمسكا بهذا؟ فأجابه الوزير الصادق: رغبت في أن أحتفظ به حتى موتي من ائتمنني عليه. فصدقه الخان وقال: أنت تابع صدوق، ولكن قد مات سيدك وأصبحت بلاده وما يملكه ملكا لي، والآن خبرني ما نفع هذا الذي تحمله؟ فأجابه الأويغوري: عندما كان يرغب سيدي في جمع الفضة أو الحبوب كان يفوض الأمر إلى أحد رعاياه، والضرورة تقضي أن يؤيد أوامره بختمه لكي يبرهن المفوض إليه بالأمر على أن ما يطلبه هو من أمر سيده. إن هذا النص يؤكد لنا مدى إعجاب جنكيز خان بإخلاص هذا الوزير لسيده ووفائه له، لهذا قلده جنكيز خان منصبا مهما في ديوانه، وذكر أنه أصبح بمثابة الوزير لديه، وكان هذا بارعا في الكتابة بالخط الأويغوري فاستعملها في كتابة اللغة المغولية. فقد أصدر جنكيز خان أوامره بصنع ختم خاص له، وأمر بتحديد استخدامه ليكون نهجا وأسلوبا يتبع فقط في الكتب الرسمية. وقد قال له جنكيز خان: استخدم الختم باسمي، لهذا وصف بأنه كان السكرتير الأول، ولهذا كان له الفضل في تهذيب المغول وتمدينهم. فقد أسندت إليه وظيفة تعليم أبناء جنكيز خان القراءة والكتابة باللغة الأويغورية، وبهذا تولى الأويغور مهمة الإشراف على تنشئة أبناء جنكيز خان، وسوف أوضح لاحقا دوره في تعليم المغول الكتابة الأويغورية. ونال جين غاي أو جين قاي الذي توفي في 650 هجري 1252 ميلادي ثقة جنكيز خان، فأصبح مستشار الإمبراطورية المغولية. فما من مرسوم يصدر عن الصين الشمالية إلا مقترنا بخطه، فقد كان ملما بالكتابة باللغة الأويغورية ومتقنا لها، وحظي أيضا بثقة أوكتاي خان واحتل مكانة مميزة عنده، فكان بمثابة الوزير الأعظم في عهده. وعن مدى ما كان يتمتع به هذا الوزير من مكانة كبيرة في عهده، ذكر أن أوكتاي خان سأل أخاه جوغتاي خان قائلا له: أوزيرك أفضل أم وزيري؟ فأجاب جوغتاي خان قائلا: لابد أن يكون جين قاي أفضل. لهذا كان جين غاي من أهم أركان الدولة المشهورين في عهد أوكتاي خان وابنه كيوك خان، على الرغم من أنه كان من الأويغور المسيحيين. وبعد وفاة أوكتاي خان سنة 639 هجري 1241 ميلادي، حاولت زوجته توركينا خاتون التي تولت إدارة أمور البلاد بعده وبشكل مؤقت تحجيم نفوذه وتصفيته بسعاية من عدد من الحاقدين، غير أنها فشلت في تحقيق ذلك لإسراعه بالهرب واللجوء لدى ابنها كوتان الذي رفض تسليمه لها. وبعد أن تولى كيوك خان العرش سنة 644 هجري 1246 ميلادي، ارتفع شأنه عنده وشمله بالعطف والرعاية، وقلده منصب الوزارة مرة أخرى فضلا عن اتخاذه مستشارا له. وأسهم جين غاي أيضا في تشجيع كيوك خان على الاهتمام بالمسيحيين ومراكز عبادتهم، فارتفع شأنهم في عهده. وبعد وفاة كيوك خان سنة 647 هجري 1249 ميلادي، أصبح جين غاي مستشارا لأرملته أوغول غايمش وأبنائها ومساعدا لهم في الحكم. ولم يتوقف نفوذ الأويغور في هذا المجال فقط، فقد تقلد عدد منهم مناصب إدارية مهمة في الإمبراطورية المغولية وفي معظم البلاد الإسلامية التي كانت خاضعة لهم، وكان في مقدمتهم الأمير كوركوز الذي تولى إمارة خراسان ومازندران من 637 إلى 641 هجري 1239 إلى 1243 ميلادي، وقام بإصلاحات عدة فيها. وقد اشتهر الأمير كوركوز بسعة ثقافته بين قومه من الأتراك الأويغور، إذ كان مهتما بشكل كبير بتعليم الخط الأويغوري للصبيان، فأصبح بارعا ومشهورا في هذا المجال. ونظرا لبراعته وإتقانه لهذه اللغة ولآدابها، فقد نال استحسان عدد من الأمراء المغول وفي مقدمتهم جوجي خان ابن جنكيز خان الذي توفي في 624 هجري 1226 ميلادي، فأصبح من أهم الكتاب المرموقين عنده. لهذا أسندت إليه مهمة تعليم أبناء المغول الصغار الخط الأويغوري. ومما ساعد الأمير كوركوز على تحقيق طموحاته هو ما حظي به من دعم واهتمام من لدن جين غاي وزير أوكتاي خان، نظرا لانتمائهما لقبيلة واحدة. وبعد توليه إمارة إقليم خراسان ومازندران، قام بإصلاحات عدة أبهرت خانات المغول وأمرائهم، فقد نظم الضرائب في إقليم خراسان وحدد نسبتها بدقة، وأصدر أوامره بفرض ضرائب أخرى. ومما لا شك فيه أن نسبة هذه الضرائب كانت متوازنة مع المستوى المعاشي للسكان، وكان هدفه من هذا الإجراء هو سد احتياجات الدولة ورعاياها ولرفع الظلم والإجحاف عن كاهلهم، فضلا عن قيامه بحماية الجباة وأملاكهم في خراسان بسبب ما كانوا يعانونه من ظلم على أيدي الموظفين المغول الكبار من خلال العمل على تقييد صلاحياتهم وتحجيمها. لهذا لم يعد باستطاعتهم قتل الناس أو استغلالهم بأبشع الطرق مثل ما كانوا يفعلون في السابق. واجتهد الأمير كوركوز وعمل بشكل دؤوب منذ أن وطئت أقدامه هذه البلاد على تعمير مبانيها ومعالمها التي دمرها المغول إبان احتلالهم لها. وقد أشار الجويني إلى ذلك بقوله: فبدأ الأمل يحوم في فضاء الولاية بما شملها من أنواع العمارة مرة ثانية، فقام بتأسيس ما يشبه المصانع الصغيرة فيها، وسعى بشكل دائم إلى تنظيمها، وسعى جاهدا لإيجاد عاصمة له للاستقرار فيها، ولتكون مقرا ثابتا له لإدارة أعماله. فوقع اختياره على مدينة طوس، فأصبحت عاصمة له منذ سنة 638 هجري 1240 ميلادي، وكانت في ذلك الوقت تعاني من دمار كبير في مختلف مرافق الحياة من جراء الغزو المغولي لها، إذ كان يسكنها بعد الغزو المغولي لها ما يقارب 50 أسرة، وكانت هذه الأسر تعيش في بيوت متفرقة ومتباعدة عن بعضها البعض، وكانت تقع بين هذه الدور عدد من الأسواق الصغيرة المهملة، ولم يكن بمقدور السكان الوصول إليها بسهولة نظرا لكثرة الأشواك والأعشاب التي كانت تغطي الطريق المؤدي إليها. لهذا أمر الأمير كوركوز ببناء المخازن فيها واستصلاح حقولها، ومما لا شك فيه أن إجراءاته هذه قد أسهمت نوعا ما في سد احتياجات السكان ووفرت لهم مستلزماتهم الأساسية. وهذا الأمر شجع عددا من وجهاء المدينة وأمرائها على شراء الأراضي والعمل على عمارتها وعمارة أسواقها وبناء القنوات فيها واستصلاح ضياعها والعمل على زراعتها والاهتمام بها، لا سيما تلك التي لم يكن لها مالك يرعاها. وقد شجعت حركة الإعمار التي شهدتها هذه المدينة عددا من أتباع الأمير كوركوز وأمرائه على إنشاء عدد من المؤسسات الخدمية فيها لتوفير الخدمات لعامة الناس، واهتموا بإنشاء الترع للنهوض بزراعة أراضيها على أحسن وجه. وأمر الأمير كوركوز أيضا بتوفير عدد كبير من الخيول في محطات البريد، وتوفير مستلزمات الراحة في هذه المحطات حتى لا يشعر الرسل والوفود القادمون إليه بالضيق والملل. وهذا الأمر يدل على أهمية البريد بالنسبة للإمبراطورية المغولية لنقل الأخبار والأوامر وإيصالها، سواء تلك الصادرة من الخان المغولي أو من الأمراء إلى عمالهم في الولايات بأسرع وقت ممكن وبسهولة وبأمانة. وقد وجه الأمير كوركوز اهتمامه لإعمار مدينة هرات أيضا، فبعد الخراب والدمار الذي عانت منه تلك المدينة بسبب الاحتلال المغولي لها، بدأت باستعادة ازدهارها، مما أسهم في زيادة عدد سكانها بعد أن هجرها معظم سكانها لمدة 15 سنة بسبب سوء أوضاعها وترديها وانعدام الأمن فيها، غير أنه وبعد استقرار أوضاعها واستتباب الأمن في معظم المدن الإسلامية المجاورة لها، شعر السكان بالأمن والاطمئنان على أرواحهم، فعادت إلى هذه المدينة 100 أسرة للاستقرار بشكل دائم فيها بعد أن هجروا مساكنهم. فقد كان لأعمال العمران والبناء التي شهدتها مدينة هرات دافعا لعدد من الأسر للانتقال من مدن عدة والاستقرار فيها، لهذا أصبح عدد سكانها سنة 637 هجري 1239 ميلادي أكثر من 6000 شخص. وقد شجع هذا الأمر بقية المدن المجاورة لها بإعمار معالمها وإعادة مظاهر الحياة في معظم مرافقها الحيوية التي دمرها المغول بعد غزوهم لها. ولم يكتفي الأمير كوركوز بإعمار مدينة هرات فقط، فسرعان ما أصدر أوامره بإعمار معالم مدن إقليم مازندران وقراه وتنظيم شؤونه الإدارية وإعادة مظاهر الحياة في معظم ربوعه. وعلى الرغم من أنني حددت المراحل التاريخية لدراسة هذه إلى سنة 656 هجري 1258 ميلادي، فلا بد لي أن أشير باختصار إلى أهم الشخصيات الأويغورية ممن كان لهم دور بارز في تاريخ المغول الإداري بعد سنة 656 هجري 1258 ميلادي. فقد كان قوبيلاي خان من 658 إلى 693 هجري 1260 إلى 1294 ميلادي، قد أعطى لعدد من الشخصيات الأويغورية منزلة كبيرة، سواء كان ذلك في المجال الإداري والسياسي والعسكري لإيمانه بقدراتهم وكفاءتهم. فقد ولى قوبيلاي خان سنكا الأويغوري منصب الوزارة، وقد استمر في منصبه هذا 7 سنوات، غير أنه أساء إلى المسلمين، فواجهوا في عهده كثيرا من الظلم والإجحاف، إذ كان متضامنا مع المسيحيين والبوذيين للإيقاع بالمسلمين، وقد أساء في إدارته أيضا، فقد اتهم بالاختلاس وجمع الأموال والاستئثار بالنفوذ، وسرعان ما كشفه قبيلاي خان بعد الوشاية به وفضح أمره على يد أحد الحاقدين عليه. وقد أشار الهمذاني إلى أن قبيلاي خان كان قد طلب منه يوما أن يعطيه عددا من حبات اللؤلؤ، غير أنه أنكر امتلاكه لها، وبعد أن تحقق الخان من أقواله أمر بتفتيش داره، فوجدوا عنده صندوقين كان فيهما عدد من حبات اللؤلؤ المرصع، وعندما سأله عن مصدرها أخبره أنها هدية أهداها له عدد من أمراء الولايات، فقال له قبيلاي خان: ولما لم يحضروا لي أيضا من هذه الحبات والمرصعات على حين تقدم لي الثياب الخشنة والرديئة وتأخذ لنفسك النقود والعقود التي لا مثيل لها؟ فأجابه الوزير سانكا بأنهم هم من قدموها له، وطلب منه أن يصدر أوامره لكي يقوم بدوره بتقديمها له، وقد أثار جوابه هذا غضب الخان واستياءه، فأصدر أوامره باعتقاله وقتله. وفي المجال العسكري اعتمد قبيلاي خان على الأويغر في عدد من حملاته العسكرية التي شنها للقضاء على الثورات التي اندلعت في عدد من المدن الصينية ضد المغول، وكان في مقدمتهم القائد الأويغوري علي يحيى الذي أرسله قبيلاي خان قائدا للحملة العسكرية للقضاء على الثورة التي اندلعت في مدينة سيانغ يانغ فو ومدينة فانغ. وقد تمكن هذا القائد الأويغوري وبفضل استخدامه المدفع الذي صنعه أحد المسلمين الموجودين في جيشه ويدعى إسماعيل من فتح مدينة فانغ أولا ثم مدينة سيانغ يانغ فو ثانيا، ثم ألقى القبض على زعماء الثورة الذين خضعوا لأمره وطلبوا منه الأمان، فقبل بذلك ودخل القائد علي يحيى الأويغوري مدينة سيانغ يانغ فو وأعاد إليها الأمن والاستقرار.